بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: رمي وحلق وطواف، والثاني بالثالث منها. فالحلق أو التقصير نسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ببيان ما يحصل به التحلل أولا، ثم أكمل بعد ذلك ما يشرع ويجب من الأعمال في اليوم العاشر. يقول المصنف: ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة. التحلل هو الخروج من النسك، ولذلك يكون مقابلا للإحرام، فالإحرام هو تحريم ما كان حلالا قبل الدخول في النسك، والتحلل هو إباحة ما حرم بالدخول بالنسك. والحج له تحللان: تحلل أول وتحلل ثان. وأما العمرة فليس لها إلا تحلل واحد يبيح جميع المحظورات التي كانت ممنوعة حال الإحرام. وأما الحج فإن له تحللين: التحلل الأول هو الذي يبيح جميع محظورات الإحرام إلا النساء، هكذا عبر المصنف وكثير من فقهاء الحنابلة لتعبيرهم بالنساء ليشمل الوطأ ومقدماته كالقبلة واللمس ونحو ذلك إذا كانت بشهوة، ويشمل كذلك عقد النكاح. وهذه الأمور هي التي ختم بها الدرس الماضي بالحديث عنها. وبعض المتأخرين كمحمد الخلوتي يرى أن التعبير بالوطأ أجود من التعبير بالنساء، ووجهة نظره أننا إذا عبرنا أنه يباح كل شيء إلا النساء فهذا يكون خطابا للرجال وليس خطابا للنساء، لكن لو عبرنا بما ذكر وهو الوطأ لما دخل فيه مقدماته ولما دخل في ذلك عقد النكاح. وعلى العموم فلعل التعبير بالنساء أشمل لكي يكون على سبيل الأغلب للرجال ويعرف حكمه للنساء من باب المقابلة. إذن هما تحللان. شرع المصنف ببيان ما يحصل به التحلل الأول الذي يحل به كل شيء إلا النساء، فقال: ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة. قوله باثنين من ثلاثة أي بفعل فعلين كاملين، لا بد من إكمال هذين الفعلين لا بالشروع في أحدهما، في أحد هذين الفعلين. وبين الأفعال الثلاثة التي يحصل التحلل بواحد منها، فقال: وهو رمي وحلق وطواف. ومراده بالرمي هو رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، ومراده بالحلق أي حلق الشعر الذي هو نسك كما سيأتي حكمه بعد قليل. وفي معنى الحلق التقصير، فعبر بالحلق ومراده الحلق أو التقصير. والفعل الثالث الذي يحصل التحلل الأول بفعل اثنين منه هو الطواف، ومراده بالطواف طواف الإفاضة، وسنفصل اليوم عند تفصيل المصنف عنده. وهذا هو مشهور المذهب أن التحلل الأول يكون باثنين من هذه الثلاثة، لأن في المذهب رواية أن التحلل إنما يحصل بالرمي فقط، وقيل بالرمي وبالطواف فقط، وقيل غير ذلك، ولكن المعتمد والمشهور أنه باثنين من هذه الثلاثة. ثم قال المصنف: والثاني. قوله والثاني هذا عطف على الأول، أي والتحلل الثاني بالثلاث منها، أي يحصل بالثلاث من هذه الأمور الثلاثة السابقة، فلا بد من الإتيان بالرمي، ولا بد بالإتيان بالحلق أو التقصير، ولا بد من الإتيان بطواف الإفاضة. وعبارة المصنف رحمه الله تعالى في الحقيقة قاصرة وفيها بعض القصور، وذلك أنه لا يتحلل كثير من الحجيج بفعل الثلاثة التحلل الكامل وهو التحلل الثاني، بل لا بد من الإتيان بفعل رابع وهو السعي. ولذلك يقولون إن المتمتع ومثله أيضا المفرد والقارن إذا لم يكونا قد سعيا قبل الوقوف بعرفة فإن هؤلاء الثلاثة لا يتحللون التحلل الثاني إلا بالإتيان بالسعي بعد الطواف. وهذا الذي ذكرت لك هو الذي المعتمد المجزوم به، ذكره في المنتهى وذكره في الغاية وذكره منصور وفقهاء المذهب جميعا. ولذلك فإن تعبير بعض الفقهاء أن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة والتحلل الثاني يحصل بفعل الثلاثة كلها غير دقيق، وأصوب منه أن نقول إن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، والتحلل الثاني يحصل بفعل اثنين من أربعة إضافة للاثنين السابقين. والتعبير الذي ذكرت لك الثاني هو الذي عبر به الشيخ محمد الخلوتي وهو أجود في الحقيقة مما قد يوهمه، ولذلك قد تجد من بعض الخاصة، وأعني بالخاصة الذي ربما يفتي في مناسك الحج للحجيج في حملات أو في غيرها، قد يطلق كلام الفقهاء أن التحلل الثاني يحصل بفعل الثلاثة جميعا، فلا بد من زيادة قيد السعي. وفي كلام المصنف الذي سيأتي بعد قليل ما يدل على هذه الزيادة، ولكن صرح بهذه الزيادة عامة فقهائنا، بل إن الدليل يدل عليها كما هو واضح. فنحن نعلم أن المعتمر لا يتحلل من عمرته إلا بالإتيان بالسعي كما نعلم، فكيف نقول إن هذا القارن الذي أتى بحج وعمرة يتحلل التحلل الكامل قبل إنهاء السعي؟ ومثله أيضا يقال في المفرد وفي المتمتع الذي أنهى عمرته، لأن هذا يكون من باب الإلحاق والقياس بالحج الأصغر وهو العمرة، فيلحق بها الحج الأكبر لا تحلل إلا بالسعي. إذن هذه المسألة فقط يلزم التنبيه عليها لأهميتها وظهورها في كتب الفقهاء، لكن ربما كلام المصنف هنا قاصر لأنه سيشير له فيما بعد. ثم أورد المصنف بعد ذلك مسألة أخرى، وهي أنه حينما قال والحلق أو التقصير نسك، قول المصنف الحلق أو التقصير نسك أي نسك من أنساك الحج، وذلك أن للفقهاء اتجاهان، فمنهم من يقول إنها نسك من أنساك الحج وواجب من واجباته، ومنهم من يقول إن الحلق أو التقصير إنما هو إطلاق من محظور فيكون سبب إباحة وليس في ذاته نسكا. ويترتب على ذلك أمران: الأمر الأول أننا إذا قلنا إنه نسك فلا بد حينئذ من النية عند الحلاق، فلو حلق الشعر بدون أو قصر من المرأة أو الرجل التقصير بدون علمه ونيته، فنقول حينئذ لا يكون ذلك نسكا، لأن الأنساك لا بد فيها من النية لأنها عبادة. وأما إذا قلنا إنه إطلاق من محظور ومجرد إباحة فإنه لا تلزم فيه النية. ومن الثمرات كذلك أننا نقول إنه حيث قيل إنه نسك فمن تعمد تركه فإنه يجبره بدم، فيجبر بالدم إذا قلنا إنه واجب ما لم يعد ركنا في بعض الأفعال أو في بعض الأقوال وبعض الأحوال كذلك، وإن قلنا إنه مجرد إطلاق من إباح إطلاق من محظور ويكون بمجرد إباحة فإنه لا دم فيه بل يفعل ولو متأخرا. وإن أخره عن أيام منا فلا دم عليه. نعم، قوله وإن أخره الضمير يعود إلى الحلق أو التقصير، وقوله عن أيام منا المراد بها أيام التشريق الثلاثة 11 و12 و13، وظاهر كلامهم أنه وإن أخره عن شهر الحج وهو شهر ذي الحجة، وذلك أن أصحاب مالك يرون أن أفعال الحج يجب أن تكون في شهر الحج، ولكن الفقهاء يقولون يجوز تأخيره بعد ذلك لأنه ليس متعلقا بالأيام، فلو أخر فلا شيء عليه، لكن يبقى تحلله لم يكمل إلا بفعله هذا النسك وهو الحلاق أو التقصير، ولذلك قال فلا دم عليه، فليس له وقت ينتهي به. وإن قدم الحلق على الرمي أو النحر أو طاف للزيارة أو نحر قبل رميه جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وكذا لو كان عالما لكن يكره. هذه صورتان في تقديم بعض الأفعال التي تفعل في اليوم العاشر ويحصل بها التحلل والأفعال الأخرى. قال المصنف إن قدم الحلق على الرمي، تقدم معنا أن الأفضل أن يقدم الرمي على الحلاق، لكن لو قدم الحلق على الرمي فإنه يجوز. قال أو قدم الحلق على النحر، والنحر ليس من الأفعال التي يحصل بها التحلل لكنه من أفعال اليوم العاشر، فكذلك أيضا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام نحر ثم حلق، ودليل الجواز أنه عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. فالتقديم بين أفعال اليوم العاشر وهي الرمي والحلاق والنحر والطواف بالبيت وكذلك السعي، تقديمها وتأخيرها فإنه يجوز إلا تقديم السعي على الطواف. قال أو طاف للزيارة أو نحر قبل رميه، أي رميه رمية جمرة العقبة، فلا شيء عليه إن كان جاهلا أو ناسيا. قوله لا شيء عليه دل على الإباحة، لكنه خلاف الأفضل والمسنون في الترتيب، فإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه يطلق الإباحة يعني مباح مطلقا. قال وكذا لو كان عالما، أي ولو كان عالما ذاكرا. الفقهاء يطلقون العالم ويقصدون به ثلاثة أشياء، هنا أريد بها أمران: الأمر الأول يقصدون به ما يقابل الناسي، والثاني يقدمون يطلقونه في مقابل الجاهل، ففي مقابل الناسي يكون بمعنى الذاكر، وفي مقابل الجاهل هو العالم، ويطلقونه أيضا في مقابل غير المعتقد فيكون بمعنى المعتقد، وهذه في المسائل الخلافية. فيقولون إذا كان عالما أي معتقدا هذا الفعل ومشروعيته. قال وكذا لو كان عالما، هنا بمعنى أنه غير جاهل وكان ذاكرا غير ناس، لكن يكره، أي لكن يكره له أن يخالف التقديم والتأخير الذي ورد. لما كره التقديم مع نص النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال افعل ولا حرج؟ لأنه طبعا ما مستندها، ثم نذكر دليلها، مستندها عن أحمد، لأنه رويت، قالوا أولا خروجا من الخلاف، لأنه جاءت رواية عن الإمام أحمد نقلها عنه أبو طالب وغيره، أن العالم إذا قدم بعض الأفعال على بعض فإنه يلزمه دم، فمراعاة لهذا الخلاف فإنه قالوا يكره. وأما سبب الكراهية هنا التقديم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نص على افعل ولا حرج دل على الجواز، والنبي نص على استحباب فعله، قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، ونحن كثير من الأعمال قلنا بوجوب الترتيب فيها وبوجوب التأقيت فيها كالزوال اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكروا في الأصول أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج الوجوب إذا لم نعرف كونها بيانا، وأما إذا كانت بيانا لواجب أو مندوب فهذا واضح، إلا أن يدل الدليل على عدم وجوبها فحينئذ يكون مسنونا وتركه يكون مكروها كما ذكر المصنف. نعم. وإن قدم الإفاضة على الرمي أجزأه طوافه. نعم، قال وإن أقدم الإفاضة بأن طاف على الصحيح من الذهب أنه يصح أن يطوف بعد نصف الليل من ليلة العيد بشرط أن يكون قد وقف بعرفة، فإنه حينئذ يجزئه طوافه ويصح ولا يلزمه إعادته. والآن هذا أصبح كثير من الحملات والمطوفين ينقلون بعض الحجيج من مزدلفة إلى الحرم فيطوفون ويحلقون ثم يعودون بعد ذلك للرمي، وحينئذ فنقول إن التقديم هنا والتأخير قد ترتفع الكراهة لأجل الحاجة، والحاجة هي السعي مع الحملة، لأن التفويج قد يكون مخالفته فيه مشقة يعني شديدة على كثير من الحجيج، وخاصة لمن لم يعتد الإتيان للمشاعر، فحينئذ نقول في حقه يصبح مباحا لا مكروها. نعم. ثم يخطب الإمام يوم النحر بكرة النهار بمنى خطبة مفتتحة بالتكبير يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي. نعم، قول المصنف ثم يخطب، أي إذا أنهى الإمام إمام المسلمين أو نائبه على الحج أفعال الحج يخطب بالمسلمين يوم النحر، وهذه الخطبة مندوبة وليست بواجبة، والدليل عليها ما ثبت في الصحيحين أن ابن عباس رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، وذلك قال يخطب الإمام يوم النحر بكرة أو بكرة النهار بمنى، فتكون خطبته في منى، خطبة أي واحدة مفتتحة بالتكبير كما تفتتح خطبة يوم التاسع بالتكبير. وتقدم معنا في الدرس الماضي أن المراد بالتكبير هو شبيه بتكبير خطبة العيد الأولى، فيفتتح الخطبة بتسع تكبيرات نسقا، صرح بهذا جماعة ومنهم الخلوة وغيره، وإلا فالأصل أنهم يقولون مفتتحة بالتكبير ويسكتون عن صفة التكبير الذي يفتتح به خطبة العيد وقبلها خطبة اليوم العاشر، ولا نقول خطبة العيد، خطبة اليوم العاشر للحجيج، والخطبة التي قبلها وهي خطبة يوم عرفة في مسجد نميرة. نعم. ثم يفيض إلى مكة فيطوف متمتع لقدومه لعمرته نصا بلا رمل، وكذا يطوف برمل مفرد وقارن لم يكونا دخل مكة قبل يوم النحر ولا طافاه نصا. وقيل لا يطوف للقدوم أحد منهم، اختاره الشيخ والموفق ورد الأول وقال لا نعلم أحدا، وافق أبا عبد الله على ذلك قال ابن رجب وهو الأصح. نعم، هذه مسألة فيما يتعلق بالحاج سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، إذا قدموا مكة بعد يوم عرفة وبعد المبيت بمزدلفة، فإنهم إذا دخلوا إلى المسجد الكعبة فإنهم هل يطوفون طوافا واحدا أم يطوفون طوافين؟ فالذي يقول إنهم يطوفون طوافا واحدا وهو القول الثاني الذي أورده المصنف، قال يطوفون طواف الزيارة فقط الذي هو ركن، وحينئذ لا يطاف معه ولا يشرع أن يطاف معه طواف قدوم. والذين قالوا إنه يشرع طوافان، فإن الطواف الأول يكون طواف قدوم ويكون مستحبا، والطواف الثاني يكون طواف الزيارة وهو الذي يكون ركنا في الحج أي واجبا. وذكر المصنف القولين وسأذكر القولين مع الإشارة لدليلها لأن الموفق ألمح لمعنى فيما يتعلق بالدليل بعد قليل. قال المصنف: ثم يفيض أي الحجيج سواء كان نسكا تمتعا أو قران أو إفرادا إلى مكة. قال: فيطوف متمتع لقدومه لعمرته نصا. أولا قبل أن أشرح هذه الجملة، النسخة التي معنا مكتوب لعمرته، ونقل منصور أنه قد جاء في بعض النسخ بالكاف كعمرته، وصوب النسخة الأخرى وهي نسخة كعمرته، قال وهي الموجودة في الإنصاف، فإن الذي في الإنصاف بالكاف، وكذا أيضا أقول أنا موجودة في الفروع بالكاف، فالصواب أنها كعمرته. وأما في كشاف القناع فإن منصورا لنقول تأول وقدر مضمرا ليكون معنى لعمرته بمعنى كعمرته، فيكون المعنى حينئذ بينهما واحدا لكن بإضمار. المقصود لمعنى هذه الجملة: فيطوف متمتع، أي أن المتمتع الذي أخذ عمرة ثم تحلل منها ثم أحرم في اليوم الثامن وذهب إلى عرفة ثم مزدلفة ثم رمى ثم أتى البيت، فإنه يطوف أيضا لقدومه طوافا أولا ويكون مندوبا، ثم يطوف بعده طوافا آخر يكون ركنا في الحج وهو طواف الزيارة. إذن متمتعا يطوف لقدومه ندبا، ثم يطوف بعده طوافا آخر، فيجمع سبعة أشواط ثم سبعة أشواط بعدها. وقوله كعمرته أي يفعل كما فعل في عمرته بأن طاف طواف قدوم كذلك. قال المصنف نصا، أي نص أحمد على هذه المسألة. ثم قال بلا رمل، أي أنه يفعل ذلك بلا رمل، لأن هذا ليس لقدومه لمكة الأول، فإنه دخل مكة ثم خرج من مكة وذهب إلى منى ثم رجع إليها مرة أخرى، فحينئذ فإنه لا يرمل في طوافه في الأشواط الثلاثة. قال عثمان بن قايد: وكذلك بلا اطباع، فإن الاطباع والرمل إنما يكونان في أول دخول لمسجد الكعبة. ثم قال المصنف: وكذا يطوفه، أي وكذا يطوف طواف القدوم برمل، أيضا نقول وبالطباع مفرد وقارن، أي حاج حج إفراد وحاج حج قران، لم يكونا دخلا مكة قبل يوم النحر، لأن المفرد والقارن إما أن يكون دخل مكة فطاف طواف القدوم في حق نفسه ثم بعد ذلك سعى إن شاء سعي الحج، وهذا معنى قوله لم يكون دخل يوم النحر، ولا طافاه أي طاف للقدوم. وبناء على ذلك فإن المفرد والقارن إذا كان قد دخل لمسجد الكعبة وطاف طواف القدوم فإنه سقط عنهم استحباب طواف القدوم ويكون في حقهم إنما هو طواف زيارة فقط. قال المصنف نصا. هذا هو القول الأول في المسألة، قدمه المصنف وجزم به جماعة منهم صاحب الغاية والمنتهى، وذكر في الإنصاف أن عليه أصحاب الإمام أحمد أن المتمتع يطوف طوافين وهذا هو محل الإشكال، وأن القارن إذا لم يكن قد دخل فإنه يشرع له طوافان ولا يتداخلان. قبل أن أنتقل للمسألة الثانية أو القول الثاني الذي ذكره المصنف بصيغة التضعيف بقوله وقيل، أريد أن أبين دليل هذه المسألة، لأن بعضا من يعني أهل العلم قد يومئ بكلامه إلى عدم وجود الدليل. دليل هذه المسألة ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أن الذين أهلوا بالعمرة وهم المتمتعون طافوا ثم طافوا طوافا آخر للزيارة، فذكرت عائشة رضي الله عنها أن من أهل بالعمرة فيكون هو المتمتع طاف طوافين، فحمل الإمام أحمد رحمه الله تعالى الطواف الأول أنه طواف قدوم لقدومهم من عرفة وهي خارج الحرم بعدها من المناسك، فيكون لهم طوافان. وهذا الحديث من الحديث المشكلة، وقد أطال ابن القيم في توجيه معنى هذين الطوافين توجيهات أخرى غير توجيه أحمد، فذكر من توجيهات خلاف توجيه الإمام أحمد أن معنى الطواف هو السعي، ثم أورد عليه استشكالا، ثم ذكر توجيهات متعددة في هذه المسألة، فيراجع كلامه سواء في الزاد وهو الأكثر، وألمح إليه في حاشيته أو شرحه على تهذيب السنن. ثم قال المصنف وقيل، وهو قول آخر حكاه المصنف لقوته، إذ المصنف الأصل أنه لا يحكي من الخلاف إلا القوي، ولكن أتى به بصيغة التضعيف وهي قوله قيل، فدل على أنه ضعيف باعتبار المشهور وإن كان قويا باعتبار الدليل كما سيأتي. قال: وقيل لا يطوف للقدوم أحد منهم، لا المتمتع ولا القارن ولا المفرد. اختاره الشيخ، يعني بالشيخ الشيخ تقي الدين ابن تيمية. قال: والموفق ابن قدامة قال: ورد الأول، أي ورد الموفق القول الأول، وقال أي الموفق: لا نعلم أحدا وافق أبا عبد الله على ذلك. ومر معنا أن أبا عبد الله يقصد به الإمام أحمد، ومر معنا وجه استدلال الإمام أحمد، وأنه ليس بمجرد الاستحسان المحض، وإنما هو اتباع للحديث، والحديث له تأويل آخر غير ما حمله عليه أحمد. وأحلتكم على بنيء وهو ابن القيم في كلامه على هذا الحديث. ثم قال المصنف: قال ابن رجب، وهذا في القواعد وهو الأصح، أي والأصح أنه لا يشرع حينئذ طواف قدوم لهؤلاء جميعا، بل يدخل طواف القدوم في طواف الزيارة لمن لم يكن قد أتى البيت، وهو القارن والمفرد. وأما المتمتع فنقول إن طوافه الأول يكون مجزئا لطواف مجزئا عن طواف القدوم. القول الثاني: ذكر منصور في الروض أنه ظاهر كلام الحجاوي المؤلف في الزاد، قال إن ظاهر كلامه في الزاد هو القول الثاني، فدل على أن الحجاوي مؤلف هذا الكتاب عندما أورد القول الثاني كأنه يميل إليه. ومن أين أخذ منصور هذا الظاهر؟ فقد ذكر منصور في الروض بما معناه أن ظاهر كلام الحجاوي في الزاد أنهما، يعني المتمتع والقارن وكذلك المفرد، لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخل مكة. طبعا هو يقصد القارن والمفرد، فمن باب أولى المتمتع. فهذا أخذه من ظاهر كلامه، حيث أنه ذكر أنه يشرع بطواف الزيارة ولم يذكر طواف القدوم هناك في الزاد. وعلم ذاك ظاهر وهنا صريح، فهل إذا تعارض الظاهر مع الصريح؟ تكلمنا عن هذه القاعدة في كلام المتأخرين. طبعا والفتوى على القول الثاني، الفتوى عند مشايخ الشيخ باز ومشايخ قبله وبعده كلهم على القول الثاني. ثم يطوف لزيارة ويسمى الإفاضة والصدرة، ويعينه بنيته بعد وقوفه بعرفة، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج. نعم، نقف هنا شيخ. قول المصنف ثم يدلنا على أنه يطوف طواف القدوم في الصورتين السابقتين، المتمتع مطلقا والقارن المفرد إذا لم يكون قد طاف عند دخولهما مكة. قال: ثم يطوف للزيارة، وهذا يسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وسيذكر اسمه وهو ركن كما ذكر المصنف. قال: ثم يطوف للزيارة ويسمى الإفاضة. سمي الزيارة لأنه عندما يأتي من منى يزور البيت، وسمي إفاضة لأنه يكون عندما أفاض الحجيج من منى إلى مكة فإنهم يقصدون البيت فيكون حال إفاضتهم، فسمي طواف الإفاضة. ثم قال المصنف: والصدر، الصواب بفتح الدال لا بسكونها كما ضبطها المحقق، ممن نص على هذا الضبط العلامة اللغوي ابن بالفتح البعلي في كتابه المطلع في غريب المقنع أو نحو هذا تتمة الكتاب، فهو الصدر بفتح الدال. طيب، عندنا هنا كلمة طواف الصدر يطلق عند الفقهاء تارة على طواف الإفاضة الذي هو ركن، وتارة يطلق على طواف الوداع. فالمصنف هنا سمى طواف الزيارة طواف الصدر، وقد تابع في ذلك صاحب المستوعب وصاحب المطلع وجمع من متقدم أصحاب الإمام أحمد، ولكن كثيرا من المتأخرين على خلاف ذلك، فإن صاحب المنتهى والغاية وقبلهما صاحب الإنصاف جزموا بأن طواف الصدر هو طواف الوداع، لأن الناس يصدرون بعده ويخرجون من مكة. والعجيب أن المؤلف عن الحجاوي في حواشيه على التنقيح صوب خلاف ما ذكره هنا، وأن الصواب أن طواف الصدر هو طواف الوداع لا طواف الزيارة. وممن صوب أنه طبعا طواف الوداع الشيخ تقي الدين في شرحه للعمدة كذلك. وذلك إذا أردنا، طبعا هو ليس مذهبا، هو مجرد استخدام مصطلحات، وذلك لو أردنا أن نقول ما الأكثر استعمالا، الأكثر استعمالا عند أصحاب أحمد أن يطلق طواف الصدر على طواف الوداع لا على طواف الزيارة. ثم قال المصنف: ويعينه، أي يعين طواف الزيارة، لأنه ركن فيحتاج إلى نية خاصة به، وهذه النية مثل ما قلنا سابقا أن يعرف أن هذا الطواف هو الواجب عليه، لا يلزم أن يعرف اسمه، لا يلزم أن يعرف أنه وداع، أنه صدر، أو أنه إفاضة، أو أنه زيارة، أو أنه طواف حج، بس يعلم أن هذا واجب عليه وأنه طواف الحج. قال: بعد وقوفه بعرفة فلا يصح الطواف إلا لمن وقف بعرفة، وأما الوقوف مزدلفة فليس شرطا له، لكن لا يصح لأنه يصح لمن لم يقف بمزدلفة ويجب عليه دم، إذا المبيت بمزدلفة واجب. ثم قال المصنف: وهو الطواف الذي به تمام الحج، لأنه ركن فلا يصح الحج إلا به، ويحصل به التمام لأنه لا يمكن أن يتحقق تحلل من الحج إلا به. فإن راجع إلى بلده قبله رجع منها محرما فطافه ولا يجزئ عنه غيره. نعم، قول المصنف: إن رجع إلى بلده قبله، يعني رجع قبل أن يطوف طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة، فنقول لا يسقط عنه لأنه ركن في الحج، ولا يرفض الحج مطلقا، وأتم الحج والعمرة لله، فيبقى في ذمته، واجب عليه أن يأتي به. قال المصنف: رجع منها محرما، فيرجع من بلده ولو بعدت ويكون محرما. ومعنى قوله محرما هنا ليس المراد أن ينشئ إحراما جديدا، بل نقول رجع منها وهو باق على إحرامه، لأنه خرج من مكة ولم يتحلل التحلل الكامل، بل ربما لم يتحلل التحلل الأول إذا لم يكن قد فعل اثنين من ثلاثة، وإن كان قد فعل اثنين وهو الرمي والحلاق أو التقصير فنقول تحلل التحلل الأول وبقي عليه التحلل الثاني وهو الذي يتحقق به الطواف والسعي إن لم يكن قد سعى، فحينئذ نقول ما زال محرما فيبقى على إحرامه، فيلزمه أن يرجع ويطوف طوافا آخر، وهذا هو طواف الركن وهو طواف الزيارة. ثم قال: ولا يجزئ عنه غيره، فلا يجزئ عنه غيره من جنسه ولا من غير جنسه، الذي هو من جنسه كطواف الوداع، فمن طاف طواف وداع ولم يطف طواف الإفاضة فلا يجزئه ذلك. وهذا متصور فيما لو أن امرأ أخر طواف الزيارة وهو طواف الحج إلى آخر أيام الحج، ثم طاف طواف الوداع ولم يطف طواف الإفاضة، فنقول يلزمك أن تأتي بطواف الإفاضة حين ذاك، لأن طواف الإفاضة له نية. هنا بس فائدة يعني ملحوظة من قضية أسئلة الناس: كثير من الناس يؤخر طواف الزيارة إلى آخر الأيام، ثم إذا جاء آخر الأيام يكون له قائده في الحملة أو المسؤول عنها المشرف عليه في الحملة يقول طواف الوداع، فلا يدري ما الذي طافه، وإنما يقول طواف وداع طواف وداع، ثم يأتيك في الحرم أو في غيره فيقول لك أنا طفت طواف الوداع. طيب تسأله هل نويت؟ قال لا، قيل لي طواف وداع، نويت طواف الوداع. الحقيقة أن هذا الرجل أو المرأة هو طاف وداع بنية طواف الحج، لأنه يعلم أنه قد وجب عليه طواف الحج، وهو قد نوى أن يؤخر طواف الحج إلى آخر الأيام، فنيته في الحقيقة هي ذلك. فمجرد سؤاله هل نويت طواف الزيارة، كثير من الناس يظن أنه لم ينوي، هو في الحقيقة ناوي، فلا يكتفى عند الفتوى بسؤاله، بل إن دلالة الحال تدل على ذلك. نبه على هذا الملحظ بعض المالكية، وعهدي قديم أظنه في الذخيرة القرافي أو في غيره نسيت، لكن وجدت على هذا التنبيه، وكلامهم صحيح، صحيح من حيث معرفة عادات الناس في ألفاظهم. لكن متى يتصور عدم نية طواف الإفاضة؟ بأن يكون يقول نويت، طبعا يقولها يعني ينوي، أنا عبرت بالقول تجوزا، أن يقول نويت الوداع لا الإفاضة، فينوي نفي الإفاضة، فنقول حينئذ لا يجزئه. نعم، السلام عليكم. وأول وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر. نعم، هذا تكلمنا عن قبل قليل أن وقت الزيارة طواف الزيارة الذي هو الركن يبدأ بعد نصف ليلة النحر، لا شك أنه يجب المبيت لمن كان قد بات، من ترك المبيت فإنه باق في ذمته وليس له أن يعني يترك الواجب من غير عذر، فإن تركه من غير عذر فعليه إثم أولا، والأمر الثاني يجب عليه الدم. نعم. والأفضل فعله يوم النحر. نعم، والأفضل أن يفعل يوم النحر، أي بعد بدء النهار الذي هو طلوع الفجر. فإن أخره إلى الليل فلا بأس، أي فإن أخره إلى ليلة الحادي عشر بعد يوم العيد إلى الليلة التي بعده، قال فلا بأس في ذلك. وإن أخره عنه وعن أيام منى جاز. نعم، المذهب أنه يجوز تأخير طواف الإفاضة، وهو من أفعال الحج وركن الحج الأكبر، أو ليس ركن الحج الأكبر هو الوقوف بعرفة، لكن ركن الحج الثاني وهو الإفاضة يجوز تأخيره عن أيام منى، ولكن الأفضل أن تفعل في أيام منى قبل غروب شمس اليوم الثالث عشر منه. ولكن إن أخره عن أيام منى وطافه في شهر ذي الحجة يجوز ذلك، فإن أخره عن شهر ذي الحجة جاز، ولكن الأفضل ألا يؤخره عن أشهر الحج مراعاة للخلاف المسألة. وقوله كالسعي، أي أن السعي يأخذ حكم الطواف، فيجوز تأخير سعي الحج كذلك إلى بعد أيام التشريق وإلى ما بعد أيام الحج كذلك. متى يتصور هذا؟ يتصور حقيقة كثيرا لمن يسكن قريبا من مكة، فمن يسكن في بحرة مثلا أو يسكن في جدة أو الذين يسكنون في مكة، يقولون إن أيام الأولى من أيام أو الأيام الأولى بعد الحج تكون في زحام الحجيج، فيتركون الطواف في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر ربما والخامس عشر والعشرين، ويبقى لم يتحلل التحلل الثاني، ثم بعد ذلك يطوفون في آخر شهر ذي الحجة. وهذا كثير جدا، وخاصة قلت لك المكيين والقريبين من مكة سواء كانوا من أهل جدة أو بحرة أو الطائف، مع مراعاة أن التحلل الثاني ما زال باقيا. ولكن الفقهاء يقولون يمنع منع كراهة، وبعضهم يقول تحريم، أن يخرج من مكة قبل إنهاء أفعالها، ولكن الفتوى أنه يجوز، فيكون من باب الكراهة إلى من باب التحريم، وسيأتي إشارة لهذه المسألة فيما بعد. نعم. ولا شيء عليه، ولا شيء عليه من حيث الدم فلا دم عليه، لكن هل إذا زاد عن التأخير، طبعا لا شك أنه خلاف الأولى أن يكون في الأوقات، لكن لو زاد عنه ذا يعني أن لما قال ولا شيء عليه ليس عليه دم، لكنه خلاف الأولى أن يجعل، فإن الأولى والأفضل أن يجعله في أيام التشريق أو في شهر ذي الحجة على المرتبة الثانية، فإن زاد على ذلك بأن خرج من حدود الحرم فهذا الذي فيه خلاف سيأتي في محله. نعم. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا ولا يكتفي بسعي عمرته أو طيب. غيره. نعم. هنا واحد يقول المصنف إن المتمتع الذي طاف وسعى عندما دخل مكة ثم تحلل يجب عليه سعي آخر، وذاك قال المصنف ثم يسعى بين الصفا والمروة، فيجب على المتمتع سعيان. قال ولا يكتفي بسعي عمرته، أي ولا يكفيه سعي واحد، وهذا فيه إشارة لخلاف قوي، فإن الشيخ تقي الدين له قولان في المسألة. أحد قوليه أن المتمتع يجب عليه سعي واحد فقط، فأشار المصنف للخلاف، فإن من صور إشارة المصنف للخلاف الإقناع أن ينفي قولا، فنفيه لقول إشارة إلى أن هذا القول قول في المذهب. نعم. أو غير متمتع ولم يكن سعى مع طواف القدوم. نعم. الحالة الثانية أن يكون الحاج غير متمتع، وهو الذي دخل إما بنية نسك الإفراد أو بنية نسك القران، فإن هذا إذا كان قد طاف وسعى عند دخوله مكة فنقول إن هذا السعي هو سعي حجه، فسقط عنه حينئذ أن يأتي بسعي بعد طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة، لأن القارن والمفرد إنما يجب عليهما سعي واحد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل السعي دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة. وأما إذا لم يكن قد سعى عند قدومه لمكة، إما لكونه قد طاف فقط أو لم يذهب لمسجد الكعبة فيطوف فيه، وإنما قصد عرفة مباشرة أو منى مباشرة في اليوم الثامن، فقد ذكر المصنف أنه يجب عليه سعي، فقال أو غير متمتع يعني به القارن أو المفرد ولم يكن سعى مع طواف، إما أن يكون طاف فقط أو لم يطف مطلقا ولم يسعى، فإنه يجب عليه السعي، وهذا هو سعي الحج لا يتحلل إلا بالإتيان به. وأما إن كان قد سعى قبل فإنه في حقه حينئذ يتحلل بفعل الثلاثة التي هي الحلاق، نبدأ بالترتيب، الرمي والطواف والحلاق. فإن كان قد سعى لم يسعى، فإن كان قد سعى قبل ذلك وشرط السعي أن يسبقه طواف، فإنه لم يسعى بعد ذلك وسقط، ولا يشرع له أيضا، ولا يستحب له السعي، لأنه لا يستحب تطوع بالسعي. والسعي ركن في الحج فلا يتحلل إلا بفعله. قول المصنف والسعي ركن في الحج، وسيأتي تعداد الأركان إن شاء الله الدرس القادم، ثم قال بعدها فلا يتحلل إلا بفعله، هذا الذي ذكرته في أول الدرس حينما قال ويتحلل، وعبارة المصنف في أول الدرس قال والثاني أي والتحلل الثاني يحصل بالثالث منهما، ويضاف إليه قلت هناك مع السعي إن لم يكن قد سعى، هناك صرحوا وقلت إن المؤلف سيذكره فيما بعد، هذا هو الموضع، وهو قوله والسعي ركن في الحج فلا يتحلل إلا بفعله. الشخص الوحيد الذي لا يلزمه أن يسعى ويتحلل بدون السعي هو المفرد والقارن إذا كان قد سعى قبل الوقوف بعرفة بعد طوافه. كما تقدم. نعم، كما تقدم قبل ذلك. فإن فعله قبل الطواف عالما أو ناسيا أو جاهلا أعاده. نعم. قال المصنف فإن فعله أي فعل السعي قبل الطواف، وهذه قاعدة كلية ليست خاصة بهذا اليوم، بل هي مطلقة في كل الأنساك سواء كان عمرة أو حجة وفي كل الأوقات، فمن فعل السعي قبل الطواف فإنه لا يصح سعيه سواء كان عالما أو كان ناسيا أو جاهلا. جاهلا أي جاهلا بالحال أو جاهلا بالحكم، وكان استفتى من يرى وجوب تقدم الطواف على السعي والناسي هو العالم بالحكم لكنه لم يستحضره، والعالم يقصد به المتعمد. وسبب ذلك أنهم يقولون إن كل ما كان من باب الأحكام الوضعية فلا يعذر فيه بالنسيان. هذه قاعدة، فيما لا يعذر فيه بالنسيان أربعة أشياء: أحدها ما كان من باب الأحكام الوضعية كالسبب والشرط، وهذا شرط، إذ من شرط الطواف أن يتقدمه سعي نسك كما تقدم معنا بدرسين. والشروط لا يعذر في تركها بالنسيان ونحوه كالجهل، إنما نصح في حالة واحدة، إذا كان الشخص يتدين الله عز وجل باجتهاد صحيح أو بتقليد سائغ أنه يصح السعي قبل الطواف، وهذا قول بعض أهل العلم. هل يصح للشخص أن يفتي به بعد الوقوع؟ هذه مسألة تكلمت عنها في أصول الفقه، وهي مراعاة الخلاف بعد الوقوع. مراعاة الخلاف قبل الوقوع بالاستحباب والكراهة فقط، ولا نقول بالإجابة ولا بالتحريم قبل الوقوع، أي قبل فعل المكلف للحكم. وأما بعد فعل المكلف للحكم فإن قاعدة عند أهل العلم في باب الفتوى وليس في باب الفقه أنه يصح مراعاة الخلاف للحاجة الشديدة، فيفتى بالقول الضعيف ضرورة كما عبروا عن أصحاب مالك وأصحاب أحمد. فلو أن حاجا أو معتمرا سعى قبل أن يطوف ولم يمكنه إعادة ذلك، ثم رجع إلى بلده فلا يمكنه ذلك إلا بمشقة وخسارة مالية ضخمة وغير ذلك من الأمور، فنقول مراعاة للخلاف ونظرا لكونك جاهلا بالحكم فقد يفتى بالقول الثاني الضعيف بشرط أن يكون معتبرا لا شاذا. هذه مسألة أطلت فيها في درس الأصول إن كان يعني البعض يذكر ذلك. ثم قد حل له كل شيء. نعم، قوله هو يستحب حل له كل شيء لأنه فعل التحلل الثاني وهو التحلل الأكبر، فأبيح له حتى النساء يشمل الوطأ ومقدماته وعقد النكاح. ويستحب التطيب عند الإحلال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة. ثم يأتي زمزم فيشرب منه لما أحب ويتضلع منه. ثم يأتي زمزم، هنا ذكره المصنف بعد هذا الطواف لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله بعد طواف الزيارة، وبعض من كتب في المناسك يرى أنه يؤتى يشرب ماء زمزم بعد كل طواف نسك، يشرب ماء زمزم، فيطلقون فعل النبي عليه الصلاة والسلام باب الإطلاق، إطلاق يعني الإقلاط الذي يقابل التقييد للإطلاق اللغوي يعني، لكل طواف مشروع فيشرب بعده زمزم، وهذا الأمر سهل يعني أمر فيه واسع. قال ثم يأتي زمزم حيث كانت بئرا، والآن ليس فيها أتيان زمزم وإنما يشرب من القناني والأواني الموجودة، فيشرب منها لما أحب. معنى لما أحب أنه يشرب وينوي شيئا معينا. وقد ألف بعض أهل العلم أظنه الحافظ بن رجب بن حجر، أظنه بن حجر، رسالة في من شرب ماء زمزم لتحصيل العلم، أو السخاوي نسيت الآن يعني كان أحد يذكر، فجمعوا من شرب زمزم ماء زمزم لنية العلم فناله، ومن أشهرهم سفيان بن عيينة ومنهم الخطيب وجماعة من أهل العلم. قال ويتضلع منه لأنه جاء في الحديث ماء زمزم لما شرب له، ويتضلع بمعنى أنه يملأ أضلاعه، هذه كناية عن أن المرأة يشرب حتى يمتلئ ويزيد عن الامتلاء حتى يصل إلى نهاية ما يستطيع شربه. نعم، زاد في التبصرة ويرش على بدنه وثوبه. نعم، قوله زاد في التبصرة يعني ذكره هو وليس لم يذكره غيره. والتبصرة هناك كتابان للتبصرة، أحدهما لأبي الفرج الشيرازي، والثاني التبصرة للحلواني لابن أبو الفتح، ولا أدري ما الذي يقصده صاحب الفروع عندما قال زاد في التبصرة، طبعا هذا منقول من الفروع. ويرش على بدنه وثوبه، يرش رشا لا أنه يعم بدنه وإنما يكون رش، وربما أخذ ذلك مما جاء في بعض الأخبار أن ماء زمزم ماء مبارك فيكون فيه بركة، فالبركة فيه بشربه، ويكون البركة بغسل الوجه به مثلا ونحو ذلك، وعلى العموم هو الرش للإسالة. وعندما كان بئر والمغاسل الموجودة تحت كان الناس تشوفهم يغتسلون ويسكبون ماء كثيرا بعد كل طواف، لمن كان يتذكر قبل يعني طم المغاسل التي كانت أسفل المطاف. نعم، ويقول بسم الله. نعم بسم الله، لأنه وكذا كل أكل يقول فيه بسم الله. اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. نعم، هذا الدعاء الذي ذكره أصله عند الدارقطني عن ابن عباس أنه كان يقول اللهم أسألك علما نافعا وهي الجملة الأولى، ورزقا واسعا وهي الجملة الثانية، وشفاء من كل داء وهي الجملة الرابعة. وأما الجملة الباقية فليست موجودة في الخبر المروي عن ابن عباس، وربما يعني زادها بعض أهل العلم، ويعني لا أعرف من أول من ذكر ذلك؟ والعلم عند الله. فقط يعني الشيخ القارئ الكريم قرأ شبعا بسكون الباء، مع أن المحقق ضبطها بفتح الباء شبعا، ويجوز سكون الباء ويجوز فتحها، بل ويجوز كسرها كذلك، فإن فيها ثلاثة أوجه فتكون مثلثة، كما أن ريا التي قبلها فيها وجهان، كسر الراء وفتحها. نعم. أحسن الله عليكم. ويسن أن يدخل البيت والحجر منه ويكون حافيا بلا خف ولا نعل بغير سلاح نصا. نعم، ويسن أن يدخل البيت يعني به الكعبة إذا أمكنه الدخول. قال والحجر منه أي والحجر من البيت، فحينئذ من لم يمكنه الدخول لذات البيت فإنه يدخل الحجر، وهو حجر الكعبة الذي يسميه الناس بحجر إسماعيل، وإلا لم يكن يسمى بهذا الاسم، وتكلمنا عن تسمية حجر إسماعيل لما ومقدارها. قال ويكون حافيا أي حافيا حال دخوله الحجر من باب التعظيم له. قال بلا خف ولا نعل بغير سلاح نصا، الذي يظهر لي أن قوله نصا أي نصا على عدم السلاح، فإن الأثرم قد نقل أن أحمد قال لا يتقلد بمكة إلا لخوف، إلا أن يكون أحمد نص على ما سبق لكني لم أقف على نصه. نعم. ويكبر ويدعو في نواحيه ويصلي فيه ركعتين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى ركعتين. ويكثر النظر إليه. نعم، قوله ويكثر النظر إليه تشمل أمرين، تشمل يكثر النظر إليه لمن كان في داخله، ويتشمل كذلك يكثر النظر إلى الكعبة لمن كان خارجها، لأن الذي في الحجر هو خارج الكعبة فينظر إليه. عندنا هنا في النظر للكعبة مسائل. أول مسألة، أنا يعني قطعت قراءتك، لما يعني يشرع النظر إلى الكعبة؟ علله المصنف قال لأنه عبادة. النظر للكعبة كونه عبادة روي فيه خبر، لكن ذلك الخبر لا يصح، لكن أحمد جزم به، فإن أحمد قال من غير لم يجزم بالخبر وإنما جزم بالمعنى، فقال النظر للبيت عبادة، فقد يكون فيه أخبار موقوفة هي التي جعلت أحمد يجزم بذلك، وهذا هو غالب طريقة أحمد، أنه يجزم بما جاءت به الأخبار الموقوفة أو استفاض عن عدد من التابعين، هذه طريقة في أحمد في كثير من الأشياء الخبرية التي يجزم بها. إذن كونها عبادة يعني نص عليه جمع من أهل العلم وروي فيه أخبار. الأمر الثاني، أن جمع من أهل العلم قالوا إن النظر إلى البيت يلزمه حينئذ عند نظره إليه أن يقبل على رب البيت، فلا ينشغل بمجرد النظر للبيت بل بالإقبال على ربه، فينظر للبيت ويعظم الله عز وجل بالتكبير والتهليل وذكر الله عز وجل. قالوا لأن مجرد النظر للبيت المجرد إنما هو طريقة المتنزهين والعابثين، وليس بذلك عبادة مجردة، ولكن إذا كان النظر للبيت مع توقير، ومر معنا عندما كنت في باب الصلاة لما قلنا نظر المصلي في مسجد الكعبة هل ينظر للبيت أم ينظر مسجده، مرت معنا هذه المسألة وتعليلها هناك. النظر للبيت قلنا لداخله ولخارجه، زاد مرعي في الغاية قال وأما إذا كان في داخله فلا ينظر لسقفه، فلا يرفع بصره إلى سقف الكعبة، وإنما ينظر لما دونه من باب التواضع، الإنسان لا ينظر نظر المتفرج وإنما يكون نظره نظر المعظم لشعائر الله. نعم. فإن لم يدخله فلا بأس. نعم، فلا بأس ولا كراهة في ذلك. ويتصدق بثياب الكعبة إذا نزعت نصا. نعم، قوله ويتصدق بثياب الكعبة إذا نزعت، الكعبة لها أكسية، وقد جمعت رسائل متعددة، إحدى هذه الرسائل طبعت منسوبة لابن حجر الحافظ، وهي في الحقيقة ليست له وإنما هي لغيره، في قضية كسوة الكعبة وتاريخها ومتى جرت العادة أن تغير، وفي وقتنا الآن كانت إلى عهد قريب تغير في السنة مرتين، ثم أظنهم الآن يغيرونها مرة في السنة فيما أحسب، ولكن قبل فترة كانت تغير مرتين، إحداهما تكون في شهر الله المحرم يعني بعد انتهاء موسم الحج. لماذا ذكرت هذا؟ لكي نعلم أن التصدق بثياب الكعبة يكون عادة بعد الحج عندما تغير كسوة الكعبة، فثياب الكعبة هي التي تكسى به في داخلها وفي خارجها، فإذا نزعت قال المصنف أنه تصدق بها نصا أي نص بها أحمد. مسألة أحمد التي نص ذكرها الخلال في كتاب الوقوف، فقد نقل مهنا أن أحمد قال لا بأس به، كان شيبة يتصدق بخلقان الكعبة، فأحمد استدل بأن شيبة ومن بعده من بنيه كانوا يتصدقون بخلقان الكعبة التي الأستار تجعل على جدر الكعبة، فدل ذلك على الاستفاضة بأنها تصدق بها للفقراء مع أنها موقوفة في الأصل، مع أنها موقوفة ممن وقفها، أو هي إرصاد في وقت أصبحت إرصاد أنها صارت من بيت بان المسلمين. ومن أراد أن يستشفي بشيء من طيبها فليأتي بطيب من عنده فيلزقه على البيت ثم يأخذه، ولا يأخذ من طيب الكعبة شيئا. باب الفائدة، الذي تصدق بها هو السادل الذي هي بيده، فهو الذي تصدق بها لأنه هو واقف النظر، هو واقف الواقف ناظر الوقف. الواقع الحالي أن أستار الكعبة تشترى من السادل، تشترى من السادل، فحيث قلنا إنه تصدق بالثياب فالمستحب لسادل الكعبة أن ثمن الأستار يتصدق بها لأنها وقف في الأصل، فهي تشترى ثم تذهب للدولة. نعم. أحسن الله عليكم. ومن أراد أن يستشفي بشيء من طيبها فليأتي بطيب من عندي فيلزقه على البيت ثم يأخذه، ولا يأخذ من طيب الكعبة شيئا. نعم، هذه المسألة التي قرأها القارئ أخيرا هي بنصها نقلها الموفق في المغني وابن أخيه ابن أبي عمر في الشرح عن الإمام أحمد بهذا النص، قال إن أحمد قال كذا إلى آخره. وعندي في هذه المسألة أمور. الأمر الأول أن هذه المسألة أقرب نص لأحمد لها ما نقله ابن هانة، لأن صاحب المغني ربما يكون نقلها بالمعنى، وذلك أن ابن هانة نقل في مسائله أن أحمد قال لا بأس أن يجيء الرجل بالطيب فيلطخه بالبيت ثم يقلعه يستشفي به ولا يقلع من البيت شيئا. هذا نص أحمد في مسائل ابن هان. عندنا هنا في المسألة ذكرها المصنف هي مكونة من أمرين. الأمر الأول أو هذا الاستشفاء مكون من أمرين. الأمر الأول الاستشفاء بالمسك والطيب، فإن أحمد قد نص على جواز الاستشفاء بالطيب، فقد نقل إسماعيل بن سعيد الشالنجي أن أحمد قال لا بأس أن يجعل المسك في الدواء ثم يشربه. إذن هنا التداوي إنما هو بذات المسك والطيب، حيث يستعمل علاجا قديما، فقديما يستخدمون بعض العقاقير وبعض الأمور للعلاج، فهنا هو يريد أن يتعالج بمباح وهو المسك، فهذا جائز. إذن هذا الأمر الأول وهو الاستشفاء بالمسك لما يناسب العلاج فيه لا مطلقا. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الشيء الذي يباح العلاج به وهو المسك إما أن يشرب أو نحو ذلك، هل يتبارك بأن يجعل على جدر الكعبة فيكتسب بركة أم لا؟ ظاهر نص أحمد المتقدم أنه يجوز لأنه قال لا بأس، فدل على الجواز. والمعنى الذي ذكره مصنف ومن أراد أن يستشفي بشيء من طيبها فليأتي بطيب من عنده فليلزقه على البيت ثم يأخذه، لا دل على الاستحباب وإنما دل على الإباحة. ولماذا قالوا هذا؟ لأنهم قالوا إن الإلصاق بالكعبة يشبه التبرك بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وبماء زمزم. وهنا يعني معلش سنخرج قليلا. أجمع أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في جسده الكريم، فعرقه مبارك وبشره مبارك وشعره مبارك، والصحابة تبركوا بشعره وبعرقه، والرداء الذي لبسه البركة إنما لما فيه من عرقه عليه الصلاة والسلام لا بذاته، لا بمجرد المس، مجرد المس لا يكسب البركة، فالمنبر مجرد مسه لا بركة فيه، وإنما البركة لما فيه شيء من جسده عليه الصلاة والسلام. وهذا واضح في حجه عليه الصلاة والسلام لما حلق شعره تقاسمه الصحابة فيما بينهم لعلمهم ببركة جسده الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص بأنبياء الله عز وجل، ليس لأحد من الصالحين بركة إلا هم صلوات الله وسلامه عليهم، لأنهم مشهود لهم بالاصطفاء والخيرية. فما كان من رقه صلى الله عليه وسلم مبارك وعرقه، ولذلك أراد أن يتبارك بعضهم بأن يجعل يعني في كفنه رداء النبي عليه الصلاة والسلام، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وكسى به أبين، ولم ينفعه ذلك لأنه ليس بمؤمن إذ شرط الانتفاع الإيمان. هل يصح هذا القياس أم لا؟ بعضهم قد يطلق هذا القياس. أنا سأذكر لكم كلام صاحب الفروع وما نبه عليه صاحب ما ذكره صاحب الفنون وما نبه عليه صاحب الفروع. يقول ابن مفلح في الفروع قال في الفنون يعني ابن عقيل هذا يعني كلام أحمد يدل على الاستشفاء مما يوضع على جدار الكعبة قياسا على ماء زمزم وكذلك أيضا قياسا على جسده الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: كذا قال بعض أصحابنا في مسألة الاستشفاء بالطيب ونحوه، وفيه نظر، إذ ليس هو كماء زمزم. يقول مفلح: ليس هو كماء زمزم، وليس هو يعني يصح الالحاق بجسد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا حجر قد يزال ويغير، وأما جسده عليه الصلاة والسلام فإن له خصوصية، وما خرج من عرقه وجسده الكريم صلوات الله وسلامه عليه. المقصود من هذا كله أن هذا الذي ذكر تنظير فيه نظر، فلا نقول إن فيه بركة عندما يوضع، لكن لو أراد الشخص أن يفعل ذلك تطيبا لخاطره نقول لا حرج، فيأتي بطيب يستشفي به بشرب فيجعله على الكعبة، لا من باب التبرك وإنما من باب الإباحة، لأنه ربما نقلت فيه آثار لا أدري، ولكن نص أحمد أنه قال لا بأس ولم يقل استحب أو أن فيه بركة ونحو ذلك. فيجب أن ننتبه لهذين الأمرين، وليس مجرد المس فيه البركة، التزام مبارك، التزام موضع الملتزم سيأتينا إن شاء الله، مشروع مبارك للسنة. نعم، قول المصنف ولا يأخذ من طيب الكعبة شيئا، هذا كلام أحمد، ذكر في الكشاف أن معنى قوله لا يأخذ أن يحرم أن يأخذ من الطيب، وهذا واضح عندما تذهب لحجر الكعبة اللي هو الحجر الأسود، فبعض الناس يتعمد أن يمسح شيئا كثيرا ليأخذ بعضا من المسك والطيب الذي يجعل عليه. أسأل عليكم. فصل: ثم يرجع إلى منى فيبيت بها 3 ليال ويصلي بها ظهر يوم النحر ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال. نأخذها واحدة واحدة. بدأ المصنف هنا في الفصل في ذكر الأفعال التي تفعل في نهار في ليل يوم العاشر، ليلة 11 وما بعدها. قال المصنف: ثم يرجع إلى منى، أي يرجع الحاج بعد طواف الإفاضة والسعي إلى منى، فيبيت بها 3 ليال، أي يجب عليه أن يبيت بمنى وجوبا وهو من واجبات الحج، 3 ليال إن كان متأخرا، وأما المتعجل فإنما يبيت ليلتين. إذن فقول المصنف يبيت بها 3 ليال ما لم يكن متعجلا فيبيت وجوبا ليلتين. هنا في مسألة الحقيقة لم يتكلم عنها كثير أصحاب أحمد، وقد استشكلها يعني أحد مشايخنا عليه رحمة الله، وهي مسألة كم مقدار ما يحصل به المبيت. مر معنا في مزدلفة أن المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، وليس مقدرا بالمدد وإنما بالزمن، فحيث أتيت مزدلفة ولو قبل نصف الليل بفترة قصيرة فإنما الواجب أن تبقى إلى منتصفه ثم تخرج، وعرفنا منتصف الليل إلى متى. أما في منى فليس مقدرا بنصف الليل، لأنه قد يأتي في النصف الأخير وقد يأتي في النصف الأول وهكذا، وكثير من الفقهاء لم يصرحوا بالمراد، وهناك لنقول هناك أكثر من طريقة عند المتأخرين في الحد الذي يحصل به الحد المجزئ للمبيت في منى. الطريقة الأولى ما جزم به مرعي ووافقه عليه عبد الحي العكبري وأيده كذلك ابن سلطان فيما أذكر، أنه لا يتحقق المبيت بمنى إلا بأن يمكث الحاج في منى أكثر الليل، وكلامهم هذا متوافق تماما مع قواعد المذهب، لأن قواعد المذهب أن الأكثر يأخذ حكم الكل، فحيث بات المرء في منى أكثر الليل فإنه يأخذ حكم الليل كله، وهذه قاعدة ربما مرت وستأتينا أيضا في البيوع. ما ضابط الأكثر في المذهب؟ وجهان، اختار الفقهاء المذهب المشهور عندهم أن الأكثر هو النصف، واختار الشيخ تقي الدين أن الأكثر هو النصف والزيادة بأقل ما تحصل به الزيادة، يعني ولو دقيقة في الزمن، ولو درهم في الأثمان، وسيأتينا إن شاء الله في المال المغصوب في باب الغصب فيما إذا جهل كم مقدار المال المحرم ما الذي يخرجه. قالوا يخرج أكثره، والمذهب هو نصفه، واختار الشيخ نصفه وزيادة درهم، والحقيقة لو يعني قلت ما هو الأقرب للدليل قول الشيخ، وحتى اللغة أن الأكثر ما زاد عن النصف، لكن عموما هذه مسألة أخرى. طيب، إذن فما ذكره مرعي ومن وافقه ممن ذكرت لك متجه جدا في هذه المسألة، أنه لا بد من أن يمكث نصف الليل من حيث المقدار، فتنظر من المغرب إلى طلوع الفجر كم المدة، لنقول هو 10 ساعات، فيلزمه أن يكون في منى 5 ساعات، وإن أراد أن يأخذ بالقول الثاني فيمكث 5 ساعات ونصف دقيقة ودقيقة أو ربع دقيقة، فيزيد ولو شيئا يسيرا مما يمكن أن يقاس، والفرق يسير. إذن هذا القول الأول وهو متجه. قبل أن أنتقل للقول الثاني، أو خلنا نرجع له بعد ما أنتهي القول الثاني، أنه يوجد في كلام منصور في غير هذه المسألة، وستمر معنا بعد قليل إن شاء الله، ما يفيد أن المبيت بمنى لا يلزم فيه أن يكون معظم الليل، وإنما يطلق على يعني في ظاهر كلامه أيضا، ولم يصرح به منصور، وإنما ظاهر كلام في غير هذه المسألة يطلق على ما يسمى مبيتا، فكل ما صدق عليه العرف أنه مبيت ولو لم يكن نصف الليل وإنما أقل فإنه مجزئ. وسيأتينا كلام منصور في الصفحة التي تلي هذه، الصفحة التي نقرأ فيها بإذن الله عز وجل. وأنا أقول القول الأول هو الأنسب لقواعد المذهب، وكثير من بعض مشايخنا كان مستشكل هذه المسألة يقول لا أدري، وكثير من مشايخنا أيضا كان عليهم رحمة الله يذكر كلام مرعي مقرا له متجها له، أو هو واحد من مشايخنا عليه رحمة الله. المسألة الأخيرة عندنا الذي يأتي من خارج منى، فمتى يحتسب المدة؟ فأحيانا قد يزحم في الطريق، ونعرف هذا في الطرق، فلا يمكنه الدخول فيتأخر بالساعات، وهو مثلا في طريق الملك عبد العزيز قادمة من جهة الحرم عند الطلعة من طريق الشيشة، أو من طريق الشيشة، هناك الشيشة ما في سيارات، لكن غالبا السيارات الزحام يأتي من طريق الملك عبد العزيز الذي يشق منى ويأتي من جهة يمر على على على على الجبل، فيكون الجبل عن يمينك ثم يكون مخيمات عن يسارك. قد تجلس في الزحام ساعة وساعتين وثلاث لأجل التفويج، ولأجل ربما بعض الناس المفترشين والمشاهي يمنعون المشي السريع، فقد يمنع الشخص ولا يستطيع دخول منها إلا ساعات قليلة. قد يقال، أنا أقول هنا قد من باب يعني اجتهاد لا الجزم، قد يقال إنه ما كان المرء متصلا بمنى فإنه يأخذ حكم منى حين ذاك، فما دام في سيارته ينتظر الدخول إلى منى فيحتسب ذلك من مبيته، فلو دخل وبقي فيها شيئا يسيرا وكان مجموع ذلك يعادل أكثر من نصف الليل فنقول حينئذ أجزأه بإذن الله. وأنا أقول هذا من باب يعني الاجتهاد، ونقول والتفقه للجزم بذلك. ثم قال ويصلي بها الظهر يوم النحر، هذا هو على سبيل الاستحباب أن يصلي الظهر يوم النحر مع الإمام إن أمكنه أو وحده، ويرمي الجمرات بها أي في أيام التشريق، في أيام بها في أيام التشريق، يعني الأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن كان متأخر. وعبر المصنف بقوله أيام لأن الرمي إنما يكون في النهار، فعلى مشهور المذهب، وهذه مسألة فيها خلاف مشهور، أنه لا يجوز الرمي في غير النهار، فلا يصح الرمي في الليل. فإن قلت إنه قد جاء حديث أن رجلا قال رميت بعدما أمسيت، فقد سبق الإجابة عنه، وأن أحمد حمله على أمسيت أي بعد الزوال، لأن العرب وأهل مكة يقولون بعد الزوال كيف أمسيت، وقبل الزوال يقولون كيف أصبحت، فأمسيت تطلق عند العرب بمعنيين، ما بعد الزوال وما يكون بعد الليل. قوله كل يوم أي الأيام التشريق على سبيل الوجوب بعد الزوال، هذا هو وقت ابتدائه، فلا يصح الرمي قبل الزوال. الدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يتحين الزوال، وقد قال خذوا عني مناسككم، ولم يثبت أن أحدا من أصحابه رمى قبل الزوال، بل كان ينتظر الزوال واقفا عند الجمرة، فلو كان جائزا مع الزحام لقال ارموا، فدل على أنه لا يصح الرمي بعد اليوم العاشر إلا بعد الزوال. قال إلا السقاة والرعاة، المراد بالسقاة هنا ليس سقاة زمزم، وإنما سقاة الحجيج، المراد بهم سقاة الحجيج، تقدم معنا كلام شيخ سليمان بن علي هناك أن المراد بهم سقاة زمزم لأنهم يذهبون لزمزم في المزدلفة، أما في منى فالمراد بهم سقاة الحجيج، صرح به جمع من الشراح. قال والرعاة، لأن الرعاة يأتون للحجيج بالغنم ونحوها فينتفعون به، فلهم الرمي ليلا ونهارا، لأن الراعي عادة في النهار يكون مع غنمه، ففي الليل له أن يرمي، فيحتاج أن يرمي في الليل. قال ولو في يوم واحد، أي يجوز لهم أن يؤخروا الرمي إلى آخر يوم، إذن قوله ولو في يوم واحد أي لهم أن يؤخروا إلى آخر يوم، فاليوم الواحد هو الأخير وليس الأول، فليس لهم التقديم وإنما لهم التأخير، أو في ليلة واحدة من أيام التشريق. وشرط اليوم الواحد والليلة الواحدة أن تكون مؤخرة، وسيأتي الجمع في كلام المصنف. ثم قال نعم أحسن الله لكم، وإن رمى غيرهم قبل الزوال لم يجزئه فيعيد. نعم، قال المصنف وإن رمى غيرهم أي غير السقاة والرعاة قبل الزوال، أو رموا بعد غروب الشمس على مشهور المذهب، أنه معبر وعبرت بالمشهور لأن الفتوى الآن على خلافه فيما يتعلق بالليل الرمي في الليل، لم يجزئه ذلك أي لم يجزئهم الرمي، بل يلزمهم إعادته في أيام التشريق. وآخر وقت رمي كل يوم إلى المغرب. نعم، هذا على مشهور المذهب، تقدم معنا أن الفتوى الآن من سنين، من أكثر من 30-40 سنة على خلافه بالنسبة لآخر الرمي، أما أول رمي فما زال عامة المشايخ على أنه لا بد من الزوال. ويستحب قبل صلاة الظهر وأن لا يدع الصلاة مع الإمام في مسجد منى. طيب قبل أن أنتقل لجملة المصنف، حيث قلنا إن الرمي قبل الزوال قبل المغرب واجب وإن قل بجوازه، فلا شك أن رمي الجمار في النهار أفضل لا شك، لو لم يكن ذلك إلا خروج من خلاف، ناهيك أن الدليل فيه صريح، فلذلك نقول على الأقل الأحوال هو الأفضل وإن كان على المشهور هو واجب. قال المصنف بعد ذلك ويستحب قبل صلاة الظهر، أي ويستحب الرمي قبل أن يصلي صلاة الظهر. إذن الأفضل في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر المبادرة إلى رمي الجمار من حين الزوال، فالمبادرة يعني شدتها تكون حتى أنه يرمي قبل أن يصلي الظهر فيؤخر الظهر حين ذاك بعد الرمي. نعم. وأن لا يدع الصلاة مع الإمام في مسجد منى، فالأفضل أن يصلي مع الإمام في مسجد منى الذي هو مسجد الخيف، وسمي المسجد مسجد الخيف وذلك قال وهو مسجد الخيف. الخيف هو من حدر من السهل وانحدر من الجبل ونحوه، وذكر الجوهري في الصحاح، وهكذا اسم الكتاب الصحاح بفتح الصاد لا بكسرها، ذكر الجوهري في الصحاح أنه سمي هذا المسجد مسجد الخيف لكونه منحدرا عن الجبال التي بجانبه. نعم. هذا الموضع الذي صلى فيه الأنبياء روي فيه حديث لا يثبت أنه صلى فيه 70 نبيا. فإن كان الإمام غير مرضي صلى المرء برقته. نعم. هذا مبني على ما تقدم في الصلاة خلف الفاسق. ويرمي كل جمرة بسبع حصيات واحدة بعد واحدة. تقدم معنا أنه لا بد من الرمي ولا بد أن يكون سبعا ولا بد أن تكون واحدة بعد واحدة، وهذه شروط الرمي تقدمت في الدرس الماضي. فيبدأ بالجمرة الأولى. نعم. قوله يبدأ أي في اليوم الحادي عشر هنا، لأن فيه 3 جمرات، وهذه البداءة وجوبا يجب أن يبدأ بالأولى، والأولى هي التي تسمى الآن الصغرى. نعم. وهي أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف. نعم. وهي أبعدهن من مكة وأقربهن لمسجد الخيف ومنى كذلك. فيجعلها عن يساره ويرميها. نعم. كيف يجعلها عن يساره؟ إذا أتى يجعل الجمرة عن يساره وهو ماشي مستقبل القبلة، فيرميها وهو مستقبل القبلة، فيكون فيه انحراف عنها إلى القبلة. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان طريقه على هذه الهيئة، كان الطريق الذي يرمي منه الناس يجعل الجمرة الأولى وهي الصغرى عن يساره، ثم ينحرف الطريق لأجل الوادي فيجعل اليمنى الثانية وهي الوسطى والثالثة وهي الكبرى عن يمينه، فهذا هو الذي كان الطريق. أما الآن فلا طريق، وإنما أصبح جسرا معبدا ممهدا للناس، لكن نقول ما زال الحكم مستحبا لفعل الصحابة وقصدهم مثل ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وعنايتهم به، فيستحب في الأولى ذلك ثم يذهب للثاني، فيكون مشيه يمينا ثم يذهب يسارا الأولى. نعم. ثم يتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصى. نعم. يتقدم قليلا عنها وليس مقدرا بقدر، ليس له قدر، بس يبتعد لكي لا يصيب الحصى، ونزيد أيضا ولكي لا يزاحم الناس حيث كانت الدوائر حول المرمى كثيرة. فيقف فيدعو الله رافعا يديه ويطيل. طيب قوله فيقف فيدعو الله رافعا يديه ويطيل، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومر معنا المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء، منها عند الجمرتين الصغرى والكبرى، ومنها على الصفا والمروة، ومنها في يوم عرفة، ومنها ذكر بعضهم بعد صلاة ركعتي الطواف. فهذه المواضع التي رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فيها، أي يستحب رفع اليدين، ليس معنى أنه لا يشرع رفع اليدين إلا في هذه المواضع. مر معنا في الصلاة في الجمعة أن رفع اليدين له 3 مواضع أو 3 أحوال، مواضع يتأكد الاستحباب وهي التي رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه فيها كالاستسقاء، ومواضع لا يشرع فيها رفع اليدين وهي التي دعا فيها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرفع يديه، ولذلك فإن قضيفة الثمالي وغيره من الصحابة حكموا على أن الإمام إذا رفع يديه على المنبر في غير الاستسقاء فإنها بدعة، هكذا سماها الصحابة، قالوا بدعة. والحالة الثالثة أن تكون من أمر المطلق، فالأمر المطلق فنقول داخلة في عموم مشروعية الاستحباب لكن ليست مؤكدة كالحالة الأولى. إذن هنا مؤكد رفع اليدين. قول المصنف ويطيل، مقدار الإطالة هنا ذكر الشيخ تقي الدين أن مقدار هذا القيام سئل عنه أحمد في رواية حرب فقال أحمد فسئل كم يقوم الرجل بين الجمرتين فأجاب أحمد فقال يقوم ويدعو ويبتهل قال حرب ولم يوقت وقتها. فدل ذلك على أن هذه الإطالة ليس لها مقدار، فبعض الناس قد يجعلها 5 دقائق، بعض الناس دقيقتان، يجعلها دقيقتين، بعضهم نصف ساعة، كل بحسب قدرته وحسب يعني ما في قلبه من الإقبال والدعاء، ولكن الإطالة المراد بها النسبية، فليس لها قدر ووقت مؤقت. ثم يأتي الوسطى، أي الجمرة الوسطى وهي الثانية، نعم، فيجعلها عن يمينه عكس الأولى، فيأتي يجعلها عن يمينه مستقبل القبلة، نعم، ويرميها كذلك، ويرميها كذلك بسبع، ويقف عندها ويدعو ويرفع يديه، نعم، ويرفع يديه مثل السابقة أيضا ويطيل. والمصنف لم يذكر الإطالة هنا، ليس لها مفهوم، وإنما غيره قد ذكرها غيره. وأنا قلت لكم دائما مفهوم المتون الفقهية ليست حجة إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يصرح بهذا المفهوم في كتاب آخر، وإن لم يصرح به فهذا المفهوم لا بد أن يقول به أحد من فقهاء المذهب، وهو الذي يسمونه بالظاهر. فليس لكل أحد أن يقول لم يذكرها إذن فلا تكون كذلك، إلا أن يصرح أحد كمنصور أو عثمان أو محمد الخلوتي أو هؤلاء غيرهم الذين عنوا بفهم المذهب، لأن يكون المسألة حاضرة في ذهنهم، وقد لأن المسألة قد تذكر في غير محلها، أو يكون أحدهم ذكرها وآخر أغفلها. فالمفاهيم إذن إنما يعمل بها في هذين الموضعين الذي ذكرت لك قبل قليل. ثم جمرة العقبة كذلك ويجعلها، نعم، ثم جمرة العقبة كذلك، أي يجعلها عن يمينه، أي يجعلها عن يمينه ويرميها بسبع ولكن لا يقف، نعم، ويستبطن الوادي، أي في جمرة العقبة يستبطن الوادي ولا يقف عندها، ولا يقف عندها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقف عندها وإنما سار عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا قيل إنه بناء على الطريق كما تقدم معنا، لأن الطريق كان يجري بهذه الطريقة، والصواب أنه وإن تغير الطريق فإنك تمشي على هذه الهيئة فترمي في على الصفة السابقة هو الأفضل والأولى. فإن خالف، فإن كان لحاجة وقد علم الحكم فله الأجر بإذن الله عز وجل كاملا، وأما إن لم يكن قد علم الحكم فإنه معذور ولا كراهة في ذلك. ويستقبل القبلة في الجمرات كلها، نعم، إذن قوله ويستقبل القبلة في الجمرات أي حال رمي الجمرات، فيكون منحرفا عن القبلة لأنه يرميها وهو ماشي في طريقه، فيستقبل القبلة ويرميها عن يساره شيئا يسيرا أو يرميها عن يمينه في الجمرة الثانية والثالثة. وترتيبها شرط، نعم، المراد بالترتيب الترتيب الجمرات الثلاث، فيبدأ بالأولى وهي الصغرى، ثم الثانية وهي الوسطى، ثم الكبرى. وهذا ترتيب بين الجمرات شرط، وتقدمت الشروط المتعلقة بالرمي نفسه، نعم، وهي 4 وقيل 5 بالشرط الذي زاده مرعي، نعم، بأن يرمي أولا التي تلي مسجد الخيف وهي الصغرى أو الأولى، ثم الوسطى، نعم، وهي الثانية، ثم العقبة وهي الكبرى. وهذا الترتيب إنما يكون في أيام التشريق، لأن يوم العيد ليس فيه إلا جمرة واحدة، نعم. فإن نكسه لم يجزئ، قوله فإن نكسه أو نكسه كلام مقبولة، يعني نكسه بدأ من الصغرى من الكبرى إلى الصغرى. طبعا الآن هذا لا يمكن، الآن رجال الأمن يمنعونك أن ترجع عكس، ولكن لو فرضنا أنه أمكن ذلك خاصة قديما، يعني إلى عهد قريب، فنقول حينئذ لم يجزئه الرمي الجمرة الأولى ولا الثانية، وإنما تجزئ الثالثة الأخيرة وهي الصغرى، فتكون الصغرى هي المجزئة، ويلزمه بعد أن يأتي بالوسطى ثم الكبرى. إذن قوله فلم يجزئه أي لم يجزئه الرمي الجمرة الكبرى ولا الوسطى، لأنه أتى بهما غير مرتبتين، وإنما تجزئه الصغر التي رماها آخرا. وإن أخل بحصات من الأولى لم يصح رمي الثانية، قول المصنف وإن أخل بحصات من الأولى، يعني قطع وتيقن أنه لم يرمي 7 وإنما رمى 6، فحينئذ يقول المصنف لم يصح رمي الثانية، ومن باب أولى الثالثة التي بعدها، لأن الأولى لم تكمل ولم تصح، فحينئذ لا تصح الثانية ولا الثالثة من باب التابع واللازم. قد يقول قائل أنه قد جاء من حديث أبي سعيد أنه قال رمينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا من رأى أنه رمى 6 ومنا من رأى أنه قد رمى 7. نقول هذا الحديث محمول على احتمالات، منها وأقواها أن يكون هذا محمول على الشك بعد انتهاء العبادة، فإن الشك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به، فكل من شك بعد انتهاء العبادة في عدد أشواط الأطواف الطواف أو في عدد الركعات أو في عدد حصل الجمار فلنقول لا عبرة بهذا الشك. فمن شك بعد انتهاء العبادة لا عبرة بشكه، فحينئذ نقول معفو عنه، وهذا من أقوى التوجيهات في هذا الحديث، وإلا في الحديث لأهل العلم فيه نظر كثير. إذن قول المصنف إذا أخلى بحصاة نقول قطعا لا ظنا ولا شكا ولا وهما، ما الذي يجب عليه حينئذ؟ نقول يجب عليه حينئذ أن يرجع للأولى التي ترك منها حصاة ويرمي حصاة واحدة، وبناء على ذلك فقد جزم كثير من المتأخرين منهم عثمان ومنصور وأظن الخلوتي كذلك محمد، أن الموالاة بين رمي حصى الجمار ليس شرطا، فيصح أن ترمي الأولى ثم تنتظر حتى ترمي الثانية وقتا طويلا كأن تصلي وتفعل ما شئت، وكذلك السبع للجمرة الواحدة يصح أن ترمي ثنتين ثم تطيل الفصل ثم تأتي بثنتين ثم تطيل الفصل ثم تأتي بثلاث وهكذا، فلا يشترط فيها الموالاة بين الجمرات الثلاث ولا بين حصيات الجمرة الواحدة. هذا إنما هو ذكره المتأخرون لما فهموه من مسائل المذهب، ولا يعلم يعني من جزم من المتأخرين بخلاف ما ذكره من سميت لك من أعيانهم. نعم. وإن جهل محلها بنى على اليقين، بمعنى أن شخصا يعني قول المصنف إن جهل محلها يعني أن شخصا تيقن أنه قد نسى حصاة من الحصيات السبع لكنه جهل أهي في الجمرة الأولى الصغرى أم في الثانية الوسطى أم في الثالثة العقبة الكبرى، فجهل في أي الثلاث لكنه متيقن أنه قد ترى أنه قد أخل بحصاة منها. قال المصنف بنى على يقين، فحينئذ اليقين هو أن ينسبها للأولى من الجمار، فلو شك هل هي الأولى أم الثانية فنقول هي الأولى فيبطل الثانية والثالثة، إن كان قد شك هل هي الثانية أم الثالثة فنقول هي الثانية فيبطل رمي الثالثة فقط ويأتي بواحدة للثانية وهكذا، إذا شك الأولى والثانية فنقول تبطل الثانية والثالثة ويأتي بواحدة للأولى ثم يعيد الثانية والثالثة، ثم يرمي في اليوم الثاني والثالث كذلك. نعم ثم يرمي في اليوم الثاني والثالث كذلك، لا فرق من حيث الوقت ولا من حيث الصفة ولا من حيث السنن كالدعاء وإطالته، لا فرق بينها، اللهم إلا أن الثاني واجب على العموم والثالث لا يجب الرمي إلا لمن تأخر ولم يتعجل. نعم. وعدد الحصى سبعون. نعم قوله عدد الحصى سبع، المراد بكونها عدد الحصى سبع أي لكل جمرة من الجمرات، والعجيب أن هذه العبارة هي عبارة صاحب التنقيح، وقد قال المؤلف في حواشيه أن مراد المصنف بقوله وعدد الحصى سبع أي في كل جمرة لا مجموع حصى الجمار كلها، فكأنه يقول يلزم أن تقيدها فتقول وعدد حصى كل جمرة سبع، لكنه لم ينتبه لها ونقل العبارة بنصها من التنقيح إلى هنا ولم يأتي بهذا القيد التوضيحي وهو واضح من السياق كما لا يخفى، ثم قال وإن أخر الرمي كله مع رمي يوم النحر فرماه آخر أيام التشريق أجزاه أداء. نعم هذه المسألة من مفردات المذهب فيما أظن، وهو أنه يجوز أن يؤخر رمي جمار أيام التشريق كلها، بل ويجوز أن يؤخر رمي جمرة العقبة اليوم العاشر لكن لا يتحلل التحلل الكامل إلا بعد ذلك إلى آخر أيام التشريق سواء الثاني عشر أو الثالث عشر، فيجزئه أداء. لما جاز ذلك؟ لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة أن يؤخروا الرمي في أيام التشريق لآخره، وهذه رخصة عامة فتكون للكل حين ذاك، فدل ذلك على الجواز. ثم قال المصنف لأن أيام الرمي كلها بمثابة اليوم الواحد. نعم هذا التعليل الذي ذكره المصنف الحقيقة فيه قصور، ووجه القصور طبعا له فائدة سأذكرها بعد ذكر القصور، ووجه القصور أن ليست كل أيام الرمي بمثابة اليوم الواحد من كل وجه، وإنما هي بمثابة اليوم الواحد تأخيرا لا تقديما، إذ يجوز تأخير الرمي إلى آخره، ولا يجوز تأخير آخر أيام التشريق لأوله، إذن فهذا القيد مهم ونبه لهذا القيد استدراكا على عبارة المصنف وغيره مرعي، فقال تأخيرا لا تقديما، وكان تاركا للأفضل. نعم، لا شك أن الأفضل أن يرمي في أول الوقت بعد الزوال، بل قبل صلاة الظهر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يرمي كل حصاة في وقتها، ولكي يراعى خلاف الفقهاء الذين أوجبوا ذلك. ويجب ترتيبه بنيته. نعم، قول المصنف ويجب ترتيبه بنية، المراد بقوله ويجب ترتيبه بنية ليس المقصود به الترتيب مطلقا، لأن الترتيب مطلقا سبق معنا في قول المصنف وترتيبها شرط، وإنما مقصوده ويجب ترتيبه بنية، أي ويجب ترتيب الرمي لمن أخره بنية. فالذي يؤخر على سبيل المثال رمي الحادي عشر إلى الثاني عشر، فيجب عليه الترتيب كذلك بالنية، فهي أمران: الترتيب وسأتكلم عنه بعد قليل بتوسع، والنية بأن ينوي أن يرمي أولا عن اليوم الحادي عشر، ثم ينوي أن الرمي الثاني عن يوم الثاني عشر، وإن كان معه الثالث عشر ثم ينوي بعد ذلك اليوم الثالث عشر، وإن كان معه اليوم العاشر ينوي قبلها اليوم العاشر، وهكذا. إذن هذا عرفنا الترتيب بأن يرمي الأول ثم يرمي الثاني، وينوي بالرمي الأول عن الواجب عليه أولا وبالثاني الثاني. إلى هنا واضح، عرفنا معنى الترتيب على سبيل الإجمال والنية. فيه مسألة هنا دقيقة، وهو ما معنى الترتيب في الرمي لمن أخر. عندنا هنا احتمالان، سأذكر الاحتمالين ثم سأذكر نقلا نفيسا فيما يتعلق بهذين الاحتمالين. الذي يؤخر الرمي تسهيلا نقول أخر يومين، الحادي عشر أخره للثاني عشر. أنا سأمثل بهذا المثال، وإلا قلت لكم أمثلة متعددة قد تكون ثلاثة وقد تكون أربعة أيام. قالوا يجب الترتيب، هناك احتمالان. أحد الاحتمالين أن ينهي أعمال اليوم الأول كاملة ثم يبدأ بأعمال اليوم الثاني كاملة، بأن يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى لليوم الحادي عشر، ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى لليوم الثاني عشر فيرميها بهذه الطريقة. هذا احتمال. والاحتمال الثاني أن يكون الترتيب بأن يرمي الصغرى عن اليوم الحادي عشر ثم يرمي الصغرى عن اليوم الثاني عشر، ثم يرمي الوسطى عن اليوم الحادي عشر ثم يروي الوسطى عن اليوم الثاني عشر، وهكذا الكبرى. إذن هذان احتمالان، وكلا الاحتمالين قوي. وسأنقل لكم كلاما لابن نصر الله في حواشيه على الكافي، والكافي توجد النسخة التي عليها حواشي ابن نصر الله موجودة لكنها لم تطبع بعد وفيها نفائس. يقول ابن نصر الله في حواشي الكافي: إذا رمى عن يومين في اليوم الثاني هل يرمي في كل جمرة عن يومين ثم ينتقل للتي بعدها، أو يرمي عن اليوم الأول الجمار الثلاث، يقصد ثم يرجع فيرمي لليوم الثاني عن الجمار الثلاث. إذن ذكر الاحتمالين كما ذكرت لك تماما. قال ابن نصر الله: وهذا محتمل في كلامهم، يعني أن كلامهم يحتمل الأمرين. ثم قال: والأول أظهر. الأول أظهر بأن يرمي الصغرى عن الحادي عشر ثم يرمي بعدها الثاني عشر ثم يرمي الوسطى، هكذا. قال: والأول أظهر عملا بالتحقيق الشرعي، يعني التحقيق يعني النظر الشرعي باعتبار نظر في الأدلة، حيث اعتبر كل فعل مستقل بذاته، ولأن هذه يجوز ترك الموالاة بينها وليست متصلة. أنا أعلل من عندي ليس من عنده، لأني لم أقف على تعليله، ولكن أنا أعلل لك من عندي، وهكذا. قال ابن نصر الله: ولم أجد فيه نقلا. وقياسهم على الصلاة، معنى قوله قياسهم على الصلاة أنهم لما قال ويجب ترتيبه بنية كالصلاة، هذا معنى لأن التعليل مهم، قال: وقياسهم على الصلاة يقتضي الثاني بأن يأتي باليوم الأول كاملا ثم يأتي باليوم الثاني كاملا. قال: وهو رمي الجمال الثلاث عن كل يوم بانفراده. هذا الذي ذكره في حواشي الكافي. إذن ابن نصر الله قال إن الأول مال له واستظهره، والثاني هو مأخوذ من القياس الذي قاسوا عليه، والذي عليه كثير من المتأخرين من المشايخ على الثاني. ولكن حقيقة أن قول ابن نصر الله وجيه، وخاصة في وقتنا هذا، لو أن شخصا سوف يرمي جمار اليوم الأول ثم يعود لجمار اليوم الثاني ثم يعود سيرمي الجمار الثالث، ثق أنه سيمشي أكثر من 20 كيلو أو 30 كيلو، لأن الأمن سيجعلك تخرج من منى ثم تدخل منى من طريق بعيد، فالمشقة كبيرة جدا جدا. فبدلا من أن نقول إنها يعني للضرورة نأخذ بالقول الضعيف، بل نقول إن الذي استظهره ابن نصر الله نظرا للتحقيق أي الأدلة الشرعية العامة وتخريجا على الأصول يدل على ذلك. هذا كلامه في حواشيه على الكافي. وأما حواشيه على شرح الزركشي فإنه قال عبارة أخرى، قال الأولى إبراء الذمة، ينظر ما هو الأبرأ للذمة، وكلمة إبراء الذمة محتملة، ولذلك فهم يوسف الفتوحي أن مراده بإبراء الذمة أن يفعل الأمرين معا، يرمي اليوم الثاني عشر مرتين، مرة مع الصغرى ومرة بعد أن يكمل الثلاث. وحقيقة أن قول يوسف الفتوحي فيه بعد، وكأنه تردد في حواشي الزركشي، لكن جزم في حواشي الكافي كما ذكرت لك. وهذا نقل يعني جيد لابن نصر الله، وهو من المحقق لا شك من محقق المتأخرين، وله يعني نقول نفيسة، وخاصة في التخريج على ما لم يذكره المتقدمون، ويعنى كثيرا ليس بالظواهر كمنصور وهي المفاهيم، وإنما يعنى بالمعاني والتعليلات. فما ينفرد به ابن نصر الله أجود وضبطا للمذهب من كلام المتأخرين الذين يعنون بالظواهر. فضل شيخ. وكذا لو أخرى رمي يوم أو يوم، طبع له بعض الكتب، طبعت حواشي عن المحرر وحواشي عن الفروع لكنها ناقصة، وله حاشيتان عن الفروع. ابن نصر الله التستري العراقي ثم المصري. أحسن الله. قال المصنف رحمه الله وكذا لو أخر رمي يوم أو يومين، وإن أخر رمي قوله وكذا لو أخر رمي يوم أو يومين أي إلى اليوم الأخير من أيام التشريق فإنه يجوز، وعبر بقوله وكذا أي وكذا يجوز ويكون أداء لا قضاء، فلا يكون من باب القضاء، لأن هذه عبادة مؤقتة بابتدائها وانتهائها فلا قضاء فيها، وإنما فيها الأداء فقط. نعم. وإن أخر الرمي كله أو جمرة واحدة عن أيام التشريق أو ترك المبيت بمنى ليلة أو أكثر فعليه دم. نعم. يقول المصنف لو أخر الرمي كله، يعني لم يرمي كل الجمرات ما عدا جمرة العقبة، يعني شرط للتحلل، أو حتى ترك جمرة العقبة أيضا كذلك محتمل. نعم. لأنها ليست ركن. قال أو جمرة واحدة من الجمرات الثلاث في أحد الأيام فلم يفعلها في أيام التشريق كلها حتى غابت شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. قال أو ترك المبيت بمنى ليلة كاملة أو أكثر من ليلة أو أكثر من جمرة كذلك فعليه دم. إذن يجب الدم على ترك جمرة كاملة ليست حصاة، سنتكلم عن ترك الحصاة بعد قليل، وكذلك على في ترك مبيت ليلة واحدة كليلة الحادي عشر أو ليلة الثاني عشر التي يجب فيهما المبيت بمنى. فمن ترك ليلة أو ترك جمرة كاملة سبع حصيات فإنه يجب عليه دم حين ذاك، لكن لو ترك جمرتين فنقول يجب فيهما دم من باب التداخل. لو ترك ستا أو تسعا أو عشرا بأن ترك الجمرة العقبة وثلاثا في اليوم الحادي عشر وثلاثا في الثاني عشر وثلاث جمرات في اليوم الثالث عشر وهي 70 حصاة نقول يجب عليه دم كذلك. طيب قبل أن ننتقل لهذه قلت لكم قبل أن منصور له كلام في يفهم في تقدير مقدار المبيت ذكره هنا، فإن المصنف حينما قال أو ترك المبيت بمنى ليلة ذكر منصور أن مفهوم هذا الكلام أنه لو ترك دون ليلة فإنه لا شيء عليه ولا دم، لا شيء عليه يعني لا إثم ولا دم عليه في ذلك. قال منصور وظاهر ذلك ولو كان تركه لأكثرها أي لمعظم الليل. فقد نفهم من كلام منصور هنا أنه يرى أن المبيت في منى لا يلزم أن يكون لمعظمه كما صرح به عصريه مرعي بن يوسف، وإنما يرى أنه ما يصدق عليه المبيت، وهذا من فهمي من كلام منصور، ما يصدق عليه المبيت عرفا ولو كان أقل من نصف الليل، فيرجع إلى كلام أن ترى أنه مبيت تسأله مدام جرى العرف أنه يسمى مبيتا فحينئذ يكون كذلك. نعم. ولا يأتي به كالبيتوتة وفي ترك حصاة ما في شعرة وفي حصاتين ما في شعرتين. يعني وبناء على ذلك فكلام منصور لو أردنا أن نطبقه على كلام مرعي نقول أو ترك المبيت ليلة أو ترك المبيت لأكثر الليل لليلة واحدة فيجب عليه الدم على كلام مرعي. وضح سياق كلامي، فكلام منصور وظاهره ولو أكثرها بناء على خلاف كلام مرعي وعثمان. فكلام مرعي وعثمان أنه لو ترك المبيت أكثر ليلة من ليالي التشريق فإنه يجب عليه الدم فقط، يعني من باب التنبيه لمن كان لمن بعض الأخوة معهم الكشاف. فنقول إن كلام منصور هنا يعني ليس على إطلاقه عند الجميع. نعم، قال المصنف ولا يأتي به، أي ولا يأتي بالرمي ولا المبيت بعد انتهاء أيام التشريق، لأنه لا يشرع قضاؤها، لا يشرع القضاء لأنها مؤقتة بزمن مثل الجمعة، شرطها الوقت لا دخول الوقت. فحينئذ نقول إنه لا يشرع قضاء الرمي بعد غروب الشمس اليوم 13. وأن ترى بعض الناس يأتون للجمار فيرمون في ليلة 14، ولا أدري هل أحد من الفقهاء في المذاهب الأخرى المعتبرة أو غير المعتبرة يقول بذلك، لا لم يمر علي. ثم قال وفي ترك حصاة، أي من ترك حصاة واحدة ما في شعرة، والشعرة الواحدة في قصها والأظفر الواحد في قصه طعام مسكين. قال وفي حصاتين، أو من تعمد ترك حصاتين فإنه تجب عليه شعرتان، أو ما يجب عليه ما يجب في قص شعرتين، وقص الشعرتين يجب فيه طعام مسكينين. فإن ترك ثلاث حصيات فنقول يجب عليه دم، فيكون ترك ثلاث حصيات كمن ترك حصى جمار حصى جمرة كاملة وهي السبع. طيب، فقط هنا تنبيه، تعبير المصنف وفي ترك حصاة ليس مطلقا، لأنه تقدم معنا أن من ترك حصاة من الأولى لم يصح رمي الثانية والثالثة، ومن ترك حصاة من الثانية لم يصح رمي الثالثة. إذا لابد هنا أن يقيد، نقول وفي ترك حصاة من الجمرة الأخيرة فيها طعام مسكين. إذ لو كان من الجمرة من قبل الأخيرة فنقول يجب عليه دم، لأن ما بعدها لم يصح وتتداخل، ويجب فيها دم كامل وهو الفدية وهي الشاة. من ترك واجبا، من ترك نسكا فعليه دم كما قال ابن عباس. وليس على أهل سقاية الحاج والرعاء مبيت بمنى. نعم، قوله وليس على أهل السقاية، أي سقاية الحاج عموما، والرعاء مبيت بمنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم بترك ذلك. ولا بمزدلفة. ولا بمزدلفة كذلك، رخص لهم بترك المبيت بمنى وبمزدلفة. فإن غربت الشمس وهم بمنى لازم رعاء المبيت. نعم، أما إن غرب عليهم الشمس وهم بمنى في أيام التشريق الحادي عشر، نقول ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر، فإنه يلزم الرعاء فقط المبيت بخلاف أهل السقاية. والسبب قالوا لأن السقاة يأتون في الليل، عادة يسقون الناس في الليل، فلا يلزمهم المبيت إذ عملهم يكون في الليل، وأما الرعاة فإن عملهم يكون في النهار ولا يكون في الليل. وقيل أهل الأعذار من غير الرعاء كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم، حكمهم حكم الرعاء في ترك البيتوتة. نعم، هذه المسألة وهي مسألة هل يقاس على الرعاة وأهل السقاية غيرهم أم لا. مشهور المذهب أنه لا يقاس عليهم غيرهم، وتقدم معنا في المزدلفة وذكرت أنه سيأتي في منى هل يقاس عليهم غيرهم أم لا. إذن القياس في موضعين، في سقوط المبيت في مزدلفة، وفي سقوط المبيت في منى عن غير أهل على غير أهل السقاية والرعاة. المقدم الذي قدمه المصنف وجزم به أنه خاص بهما دون غيرهما، لأن هذا مستثنى من الأصل وهي رخصة لهم. وهل يجري القياس في الرخص، أو نقول هل يجري القياس فيما استثني من القاعدة الكلية؟ لماذا عبرت في القاعدتين؟ لأن الصحيح أنه يجري القياس في الرخص، ولكنهم يضيقون القياس في المستثنى من القاعدة الكلية. المذهب أنه خاص به. والقول الثاني قال وقيل أنه يقاس عليهم غيرهم، فقال وقيل أهل الأعذار من غير الرعاء كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم، حكمهم حكم الرعاء في ترك البيتوتة، أي يسقط عنهم ما لم يدركهم الليل. وبناء على ذلك فالمريض، وهذا كثير في الحجيج الذي يكون سكنه في خارج منى ثم تأتيه حمى وهي الإنفلونزا مثلا، فيقول لا أستطيع الوصول لمنى، هل نقول عليك دم لأنه واجب تركته، أم نقول على القول المذهب الوجه الثاني في المذهب أنه لا شيء عليك قياسا على ذوي الأعذار من الرعاة والسقاة؟ إذن هذا مثال أول مرضى. المثال الثاني من يكون له حاجة خدمة الحجيج، سواء خدمة عامة أو خاصة. الخدمة الخاصة باعتبار الحملات والمطوفين، فبعض المطوفين قد يكون له حاجة، ضاع حاج ذهب ببعض الحجيج لمصلحة ثم لم يستطع الرجوع. والمصلحة العامة مثل الدفاع المدني، ومثل الأطباء الذي يكون مرابط مثلا في مستشفى عرفة مثلا أو مستشفى النور، أو يكون وهو حاج مثلا، أو رجال الأمن إذا حجوا مثلا، أو مثلا من له يعني مصلحة عامة بعموم الحجيج. هذا إذا مصلحة عامة وخاصة. الوجه الثاني أنه يسقط عنهم إذا وجدت حاجة في تلك اللحظة لا مطلقا من باب التشهي. والقول الثاني هو الذي ذهب له جمع محقق فقهائنا كالموفق والشارح، وذهب وقال صاحب الإنصاف إنه الصواب، وممن جزم به من المتأخرين مرعي في الغاية، فقد جزم أنه يقاس عليهم غيرهم كالمرضى وغيرهم من ذوي الأعذار. عذر حقيقي، يعني ليس عذرا متوهما كما يظن بعض الناس يقول سأذهب إلى بلدي وأرجع، نقول لا، يجب فيه الدم. ومن كان مريضا أو محبوسا أو له عذر جاز أن يستنيب من يرمي عنه، والأولى أن يشهده إن قدر. نعم، بدأ المصنف في الحديث عن الإنابة في الرمي، والإنابة في الرمي صورتان، إما أن يكون الحج فرض، وإما أن يكون الحج نافلة. فإن كان الحج فرضا فالأصل أنه لا ينوب أحد عن أحد إلا بعذر، وهذا الذي سيتكلم عنه المصنف. وأما إذا كان الحج نافلة فقد ذكر جمع من المتأخرين أنه يجوز النيابة في النافلة كلها، فيجوز النيابة في أبعاضها من غير عذر. إذن على كلام المتأخرين أن الحج إذا كان فرضا فليس له أن ينيب غيره في الرمي إلا لعذر، وأما إذا كان الحج نافلة فله أن ينيب غيره ولو لم يكن لعذر. وهذا مثل عادة مثل بعض النساء قد تنيب غيرها، وهذا ذكره بعض المتأخرين في فتاوى، وذكره بعضهم في بعض الحواشي. إذن نبهت لهذا لأن الذي عليه عام المتأخرين أن القيد بالعذر إنما هو خاص بحج الفريضة دون حج النافل، فإنه يجوز، لأنه يجوز ما جاز الإنابة في أصله جاز الإنابة في أبعاضه. قال المصنف من كان مريضا أو محبوسا، محبوسا بمعنى أنه ممنوع لأي سبب، قد يكون لمرض، قد يكون ملازمة غريم، يعني ليس لازم الحبس الذي في ذهننا، فإنه مقصود به التعويق. أو له عذر من سائر الأعذار جاز أن يستنيب من يرمي عنه في الفرض والنافلة معا. قال والأولى أن يشهده، أن يحضر بنفسه إن قدر عليه، يعني لأنها شعيرة، والنبي قال لفاطمة يا فاطمة اشهدي نسيكتك، وهي الأضحية. ويستحب أن يضع الحصى في يد النائب، يعني المستحب لمن وكل غيره أن يأخذ الحصى ويضعه هو بيده. مر معنا كنتم تذكرون الدليل على ذلك، وهو فعل التابعين، فقد جاء عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنهم كانوا يفعلون ذلك بالصبيان، فليس هذا مجرد رأي محض، وإنما هو النقل والأثر. ولأني قلت هذا وركز قلت نفس الكلام هناك، لأن في ذهني شخصا قرأ مثل هذا الموضع فذمه غاية الذم وقال هذا بلا دليل، وهذا غير صحيح، بل هو لدليل، وهو فعل أبناء الصحابة رضوان الله عليهم، وربما الذي فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وضع الحصى في يد النائب هكذا جاء في الأثر، ليكون له عمل في الرمي. نعم، هذا من باب التعليل ليعرف أن هذا ليس مجرد يعني طرد محض، بل له معاني مناسبة. نعم، ولو أغمي على المستنيب لم تنقطع النيابة. لو أن النائب المستنيب أناب آخر ثم أغمي على المستنيب الذي هو الحج له، يصح الرمي ولو كان النائب ولو كان المستنيب مغمى عليه أو نائما. عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى قوله ولو يظهر أنها ليست الحكاية، لا خلاف في المسألة، لأن صاحب الإنصاف لم يحكي خلافا في المسألة، وإنما أتى بها المصنف من باب الإشارة للصورة البعيدة. الأمر الثاني، يجب أن نعلم أن النائب لا بد أن يكون يصح رميه لنفسه، فلا يصح أن يرمي النائب عن النائب لغيره وهو حلال، فلا يصح، فلا بد أن يكون محرما، فلا بد أن يكون ذلك. والأمر الثاني أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن غيره بعد ذلك، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم. ويستحب خطبة إمام في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع. نعم تكلمنا عنه، وهذه الخطبة تكون في الموضع الذي يصلي فيه الإمام وهو مسجد الخيف. ولكل حاج ولو أراد الإقامة بمكة التعجيل إن أحب، إلا الإمام المقيم للمناسك فليس له التعجيل لأجل من يتأخر. نعم بدأ يتكلم المصنف عن التعجيل، وهذا في كتاب الله عز وجل جوازه، فقال له لكل حاج ولو أراد الإقامة بمكة التعجيل إن أحب، والتعجيل حينئذ يكون في وقت النفر الأول كما سيسميه المصنف بعد قليل. قول المصنف ولو أراد الإقامة بمكة هذا إشارة لخلاف، فقد جاءت رواية عن إمام أحمد فيما نقلها صاحب الإنصاف أنه قال لا يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكة، وقد حمل الموفق كلام أحمد هنا على الاستحباب لا على الحرمة، ولذلك لما قال ولكل أي على سبيل الإباحة مطلقا، ولكن ذكر في الإنصاف أن ما عليه الأصحاب هكذا قال، والأصحاب على أن لكل حاج التعجيل خلافا لما نقل عن أحمد. قال إلا الإمام المقيم للمناسك لأنه تتعلق به بعض الأحكام، فإنه يبقى أو ينيب من يبقى عنه في المناسك، فليس له التعجيل لأجل من يتأخر، فقد تكون لهم حاجة أو قضاء أقضية حينما كان هناك أقضية في منى أو نحو ذلك. طبعا الآن لا يتعلق الحكم بإمام واحد، الآن يتعلق بنوابه في الحراسات والشرط والدفاع المدني، وكلهم هؤلاء نواب لأن مصلحة الحجيج متعلقة بهم جميعا. فإن أحب أن يتعجل في ثاني التشريق وهو النفر الأول خرج قبل غروب الشمس ولا يضر رجوعه. نعم بدأ يصنف يبين المصنف كيف يكون النفر الأول، قال فإن أحب من جاز له النفر الأول سواء كان طبعا من غير الإمام أن يتعجل في ثاني التشريق وهو اليوم الثاني عشر وهو النفر الأول، أي هذا اليوم يسمى النفر الأول والفعل يسمى النفر الأول، خرج أي من منى وحدها قبل غروب الشمس، ثم قال ولا يضر رجوعه أي ولا يضر المتعجل رجوعه إلى منى بعد ذلك، إذا خرج ثم رجع بعد ذلك لأمر معين فنقول لم يدركه أول الليل. نعم. وليس عليه في اليوم الثالث رمي. نعم وليس على المتعجل سواء رجع أو لم يرجع رمي بعد ذلك. ويدفن بقية الحصى في المرمى. نعم قوله ويدفن أي والمتعجل بقي له ثلاث جمار لم يرمها، 21 حصاة كان قد جمعها في بعد خروجه من عرفة، فقال ويدفن بقية الحصى في المرمى، هنا ويدفن على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، بقية الحصى وهو الحصى المتعلق باليوم الثالث وهي 21 حصاة إن كانت في يده في المرمى. التقييد بالمرمى هي الحقيقة ليست قول الفقهاء وإنما هو قول بعضهم، ولذلك عبارة صاحب الفروع يدفن بقية الحصى في الأشهر، زاد بعضهم في المرمى، والمصنف هذه الزيادة أدرجها على أن هي الأشهر، والصواب أنه يدفنها ولا يلزم أن تكون في المرمى. طبعا ومعنى أنه يدفنها في المرمى يعني يرميها في المرمى مع آخر يوم وهو اليوم الثاني عشر. هذا الندب ذكره المصنف وذكره كثير من أصحاب أحمد، لكن بعض المحققين كصاحب الفائق بن قاضي الجبل قال لا يتعين رميها بل له طرحها في أي موضع أو دفعها لغيره يرمي به. فإن غربت الشمس وهو بها لازم المبيت والرمي من الغد بعد الزوال. نعم هنا يذكر المصنف أنه من أدركه غروب الشمس وهو بها أي بمنى فيلزمه المبيت حينئذ تلك الليلة ويلزمه الرمي من غدها بعد الزوال. نعم. ثم ينفر وهو النفر الثاني. ثم ينفر في اليوم الثالث عشر ويسمى ذلك اليوم النفر الثاني، والفعل يسمى أيضا النفر الثاني. ويسن إذا نفر من منى نزوله بالأبطح وهو المحصب وحده ما بين الجبلين إلى المقبرة فيصلي به الظهرين والعشاءين ويهجع يسيرا ثم يدخل مكة. نعم هذه المسألة أولا ذكرها المصنف ولم يذكرها كثير من أصحاب أحمد، لذلك ذكر منصور في الكشاف أن الإقامة والنزول بالأبطح لم يذكرها الأكثر وإنما ذكرها البعض، هكذا ذكر منصور ليس بالكشاف وإنما في حاشيته على الإقناع، والسبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل بالأبطح بعدما خرج من منى، وقد ذكر بعض أصحابه كعائشة وابن عباس رضي الله عنهما أن نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح لم يكن مقصودا وإنما لأنه كان في طريقه إلى مكة وليس بسنة. إذن سبب الاختلاف عند المتأخرين والمتقدمين أصحاب أحمد بناء على اختلاف الصحابة، هل النزول في الأبطح سنة أم ليس بسنة؟ والذي حكاه وأنقل عبارة منصور أن الأكثر لم يذكر هذه استحب الإقامة بالأبطح وإنما ذكره البعض، ممن ذكره المصنف وكثير من المتأخرين، وممن ذكره أيضا الشيخ تقي الدين في منسكه. المقصود أنه ذكر وقال ويسن إذا نفر من منى قبل أن يذهب إلى مكة في وادع نزوله بالأبطح وهو المحصب. الأبطح سمي أبطحا لأنه فيه بطحاء، وسمي محصبا لأن فيه حصباء لكثرة حصبائه. ومن تسميته تعرف أن الموضع سهل وليس بجبل، وأنه ممر واد، إذ ممر الوادي والشعبان هي التي يكون فيها الحصباء وتكثر ويكون فيها البطحاء. وهذا الموضع لأهل العلم فيه مسلكان أين يقع. أول هذين المسلكين هو قول كثير من الفقهاء ومن أصحاب أحمد، وسأذكر من قالها من المتقدمين منهم ومنهم المصنف، وكثير من أصحاب الشافعي، وكثير من أصحاب مالك، يعدونه بأنه ما بين الجبلين إلى المقبرة. وهذا الموضع هو الذي يسمى بخيف بني كنانة، فهو من المقبرة، مقبرة الحجون أو مقبرة المعلاه، فيكون من الحجون إلى منى، كل هذه المنطقة تسمى خيف بني كنانة. هذا القول الأول وهو المشهور في الكتب، وهو الذي ذكره المصنف ممن ذكره من أصحاب أحمد المتقدمين أبو الخطاب في الهداية وأبو الفرج بن الجوزي في مثير العزم الساكن لقاصد كذا نسيت تتمة اسم الكتاب. نعم. وهناك قول آخر أن المراد بالأبطح إنما هو ما يسمى إلى عهد قريب بريع الملاوي، وهو حي كبير جدا ومعروف كان ريعا ويسكنه الناس، وهو خلف يعني قريب من الآن قصر الملك فيصل، وقريب المسجد الذي بني جديد أظن سمى مسجد الملك عبد العزيز. هذه المنطقة هي الملاوي. وهذا القول الثاني وإن كان هو الذي ليس في كتب الفقه إلا أنه جزم به كثير من المعاصرين، ومنهم الشيخ عاتك البلادي وهو رجل معني بالأماكن والجغرافيا، فجزم بأن هذا الأول هو الأولى وذكر أدلة على ذلك. وعلى العموم كثير من المحققين ومنهم عائشة وابن عباس يرون أن الإقامة بالأبطح في هذا الموضع ليس سنة، وإنما أقام به النبي صلى الله عليه وسلم لنقول مثلا اتفاقا. نعم. وأقام به اتفاقا لأجل الطريق، إذ هو الطريق بين منى وبين مسجد الكعبة. أحسن الله لكم. فصل. فإذا أراد الخروج لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف. اسمح لي بس نسيت آخر جملة، قول المصنف ثم يدخل مكة، تعبيره ثم يدخل مكة هذا يدلنا على أن الأبطح كان خارج مكة، وهذا صحيح إلى عهد قريب. وأما الآن فالأبطح صار جزءا من مكة وليس خارجا منها. ومما صرح بأن الأبطح خارج مكة إلى عهد قريب الشيخ سليمان بن علي جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في منسكه، فإنه ذكر أن الأبطح خارج مكة وهو كذلك. وهذا يقوي قول من يقول إنه خيف بني كنانة فإنها أبعد بكثير عن مكة. وأما الآن فكلا الموضعين تعتبر جزء من مكة، فحينئذ يكون دخل مكة، والإقامة بالأبطح إنما هي مستحبة قبل دخول مكة لا حال دخول مكة، فحينئذ نقول وعلى القول باستحباب النزول بالأبطح. ففي وقتنا حيث اتسعت مكة ودخل الأبطح فيها فلا نقول إن الإقامة فيها مقصودة، وإنما الإقامة كانت مقصودة ومستحبة حيث كان الأبطح خارج مكة. نعم. أحسن الله عليكم. فصل. فإذا أراد الخروج لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف إذا فرغ من جميع أموره. نعم. يقول المصنف هنا أنه إذا أراد الخروج من مكة، هنا أراد الخروج أي من مكة بعد دخولها، لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف وجوبا إذا فرغ من جميع أموره. تعبير المصنف إذا أراد الخروج أي من مكة قلت لكم لأن بعض المتأخرين نسيت الآن من، وأظنهم نقلوها عن منصور، نسيت الآن ناحذرني، لكن أفتى بها وفعلها بعض المشايخ القرن الماضي من غير ما أسمي، فإنهم قالوا إن مفهوم خروج من مكة أن من نفر في أيام التشريق من منى إلى بلده مباشرة ولم يدخل مكة لا يلزمه طواف الوداع، هكذا ذكره وفهمه بعض المتأخرين. ولكن هذا قد يقال فيه نظر، فإن طواف الوداع لازم، لأن الأصل عندما ذكروا مكة لأن الأصل أن أهل منى كلهم يدخلون مكة ولا ينفرون. قال لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف أي وجوبا لحديث ابن عباس في الصحيح إذا فرغ من جميع أموره فيكون شرط الطواف الانتهاء من جميع المناسك. نعم. قال المصنف رحمه الله: إن لم يقم بمكة أو حرمها. نعم، إن لم يقم بعدها بمكة أي مدينة مكة أو حرمها أي حرم مكة. وقديما مكة كانت أصغر من الحرم، وأما الآن فعكس، فأصبحت مكة أوسع من الحرم. وبناء على ذلك فهل نقول من بات في الشرائع أو بات في الأحياء البعيدة بعد مخطط ولي العهد مثلا، الأحياء التي هناك في الزايدي، أو بات خلف التنعيم الأحياء التي هناك مثل يعني التي وراء قبل، فهل نقول نعتبره داخل مكة أم لا؟ نقول نعم وإن تجاوز الحرم. وسيأتي مسألة أو أذكرها هنا، العلماء يقولون إن من، وهي مشكلة هذه المسألة في الحقيقة، إن الذي يطوف طواف الوداع ثم يخرج ثم يعود إلى مكة لا يلزمه طواف وداع آخر، إذا قلنا إن طواف الوداع متعلق بالحج فقط. الخروج هنا هل المراد به الخروج من الحرم أم الخروج من مكة أم الخروج إلى مسافة القصر؟ هي ثلاث احتمالات، وكل واحد من هذه الاحتمالات الثلاثة وارد ولها نظائر، ولكن يبدو كم مضى من الوقت؟ تجاوز ساعتين إلا خمس. طيب، لعلي أجعلها بداية الدرس القادم، لأن هذه المسألة تحتاج إلى شرح وبسط، فنمر على الأقل هذا الفصل ونقف عنده بسرعة. نعم. ومن كان خارجه فعليه الوداع. نعم، ومن كان خارجه أي خارج الحرم فإن عليه الوداع، وهو على كل خارج من مكة. نعم، هذه المسألة قلناها قبل قليل، وهو على الخارج من مكة. من خرج من منى ونفر منها فهم بعض المتأخرين أنه لا وداع عليه، وليس كذلك، وإنما هذا وصف أغلبي. ثم يصلي ركعتين خلف المقام، هذا على سبيل الاستحباب، وأما الطواف فعلى سبيل الوجوب. ويأتي الحطيم وهو تحت الميزاب. نعم، الحطيم يستحب الإتيان له وهو تحت الميزاب، يعني في الحجر تقريبا، فيدعو. نعم، فيدعو الله عز وجل حين ذاك. ثم يأتي زمزم فيشرب منها، ثم يستلم الحجر ويقبله ويدعو في الملتزم بما يأتي، فإن ودع ثم اشتغل بغير شد رحل ونحوه أو اتجر أو أقام أعاد الوداع. نعم، لأنه لم يكن آخر الأفعال التي فعلها بمكة، لكن يعفى عن أشياء معينة منها. لا إن اشترى حاجة في طريقه. نعم، لو اشترى حاجة يعني اشترى شيئا لحاجة، وأما إن اشترى شيئا لغير حاجة فلا. أو صلى. أو صلى، لأن الصلاة شبيهة بالطواف، لأن الطواف صلاة فهي من جنسه. فإن خرج قبله فعليه الرجوع. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن من خرج قبل أن يطوف طواف الوداع. ذكر المصنف أولا أن عليه الرجوع إليه، أي عليه الرجوع لفعله وجوبا إن كان قريبا. وقوله إن كان قريبا أي كان قربه مسافة القصر فما دونها. ومن هنا أخذ من أخذ أن من طاف طواف الوداع وخرج مسافة القصر ثم رجع فلا يلزمه أن يطوف طواف وداع آخر. نعم. ولم يخف على نفس أو مال أو فوات أو فوات رفقة أو غير ذلك، ولا شيء عليه إذا رجع. لا شيء عليه أي لا دم عليه إذ ذاك. فإن لم يمكنه الرجوع أو أمكنه ولم يرجع أو بعد مسافة قصر فعليه دم. نعم، مسافة القصر المراد عن مكة، وليس المراد عن المشاعر، وإنما عن مكة نفسها، صرح به منصور وغيره، فعليه دم حينئذ سواء رجع أو لم يرجع، وسواء تركه عمدا أو خطأ أو نسيانا. نعم، لأنه واجب عليه هذا الأمر. ومتى رجع مع القرب لم يلزمه إحرام. نعم، متى رجع عن قرب، القرب هنا دون مسافة القصر. ويلزمه مع البعد الإحرام بعمرة يأتي بها. ويلزمه مع البعد الذي هو مسافة القصر فأكثر أن لا يدخل مكة إلا بإحرام، بناء على مشهور المذهب أنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام، فيأتي بعمرة ثم يطوف الوداع هنا للعمرة، لأن طواف الوداع الذي تركه للحج لزمه دمه ولم يسقط عنه الدم، لأنه قال قبل ذلك فعليه دم رجع أو لم يرجع. وإن أخر طواف الزيارة أو القدوم فطافه عند الخروج كفاه عنهما. نعم، هذه مسألتان، أريد المسألة الأولى ثم الثانية لأنها قد تكون محل نظر. المسألة الأولى قوله وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج كفاه عنهما، أي يكفي طواف الزيارة عن طواف الوداع، ولذلك التعبير الصواب أن يقول كفياه عنه. لماذا قلنا ذلك؟ لأن طواف الزيارة ركن هو الذي يقصد، وأما طواف الوداع فليست له نية فلا يلزمه أن ينوي عنه، إلا أن تقول كفاه، يكون الضمير عائد إلى طواف الزيارة عنهما إلى الوداع والقدوم، لكن فيها تكلف، فيها تكلف كبير. لكن الآن عندي أقول أولى أن يقول كفاياه عنه، أي عن طواف الوداع، لأن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته، فأي طواف يكون آخر الأفعال مجزئ. طيب، ولذلك قال مرعي يجزئه الطواف وإن لم ينوي الوداع، فالوداع لا يلزم أن تكون له نية. هذه المسألة الأولى وهي واضحة. المسألة الثانية أنه عندما نقول إنه يصح تأخير طواف الطواف الزيارة إلى أن يكون آخر الأفعال فيجزئ عن الوداع، شرطه أن لا يفعل بعده عبادة أخرى من عبادات الحج. فلو طاف ثم سعى سعي الحج بأن كان الحاج أخر الطواف والسعي، فمشهور المذهب أنه لا يجزئه ذلك، بل يلزمه أن يأتي بطواف وداع ثاني. طبعا ليس ثاني، هو الأول، أول زيارة وليس وداع، فيأتي بعده بطواف وداع. وضحت المسألة؟ والقول الثاني وآتي به لقوته ولغاية قوته، أنه إن طاف طواف الزيارة وجعلها آخر أعماله ثم سعى بعدها سعي الحج أجزأه عن طواف الوداع، لأن سعي الحج يأخذ حكم الطواف. ألم نقل إن الصلاة بعد الطواف تأخذ حكم الطواف لأنها صلاة؟ فكذلك الطواف يأخذ حكم السعي، فكلاهما يسمى طوافا في كتاب الله عز وجل، فقد سمى الله الطواف بالبيت طوافا الطائفين، وسمى الطواف بالسعي، وسمى السعي بين الصفا والمروة طوافا، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فدل ذلك على أنه في حكم. والقول الثاني في الحقيقة قوي بل في غاية القوة، وهو الذي يفتي به الشيخ بن باز وبكثرة، وفيه تسهيل على الناس كبير لا شك في ذلك. إذن هذه المسألة الأولى بتفريعاتها. المسألة الثانية هي التي فيها إشكال، وهي قول المصنف وإن كلامه وإن أخر طواف القدوم فطافه عند الخروج كفاه عنهما، أي كفاه عن طواف القدوم وكفاه عن طواف الوداع. إذن يكون الجملة هنا كفاه عنهما، كفى الطواف الذي طافه عنهما عن طواف القدوم وعن طواف الوداع معا، إذ لا يجتمع الثلاثة. إذن ما يجتمع الثلاثة، لأن قال أو. هذه المسألة مشكلة، وهو إشكالها من جهتين، حيث الخلاف، الإشكال في الخلاف جزم صاحب التصحيح وغيره أن أحمد قد نص عليها، وعليها أكثر أصحاب أحمد، أن من أخر طواف القدوم إلى آخر الأفعال فإنه يجزئه عن طواف الوداع. إلى هنا هذا الإشكال. الإشكال الثاني هو الحقيقة، كيف يتصور أن طواف القدوم يؤخر فيكون آخر الأفعال؟ أجاب عن ذلك المرداوي في التصحيح فقال وتصوير المسألة فيه عسر، لكن قال ويمكن تصوير إجزاء طواف القدوم عن طواف الوداع إذا لم يكن قد قدم مكة لضيق وقت الوقوف ثم قصد عرفة، ثم لما رجع وأراد العود طاف للزيارة ثم للقدوم إما نسيانا أو غيره، فهذا الطواف يكفيه عن طواف الوداع. إذن هذه الصورة الوحيدة التي يعني عند نسيانه لطواف القدوم، ذكر المرداوي أنه تصور أن يكون ترك طواف القدوم وحده فأجزأه عن طواف الوداع، أما أن يترك الثلاثة، أن يجعل الطواف للثلاثة، فهذا متصور خلاف عبارة المصنف. مثال ذلك أن يكون الشخص مفردا أو قارنا فيأتي إلى عرفة ويأتي فيفعل بأفعال أيام التشريق كاملة، ثم إذا انتهى لم يذهب للحرم إلا مرة واحدة فطاف وسعى. وعلى القول الذي ذكرنا قبل قليل ذكر الشيخ أن السعي لا يقطع حينئذ كون الطواف هو آخر الأعمال، فحينئذ يكون الطواف طواف قدوم وطواف زيارة وطواف عمرة وطواف وداع معا، فيجزئه عن أربعة أشياء هذا الطواف. متى قلنا طواف عمرة؟ إذا كان قارنا، إذ طواف العمرة يدخل في طواف الحج. هذه الطريقة تختصر عليك 4 طوافات في طواف واحد، وكثير من الحجيج الآن يفعلونها. نعم أحسن لكم. ولا ودعاء على حائض ونفساء ولا فدية إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان فترجع وتغتسل وتودع، فإن لم تفعل ولو لعذر فعليها دم. نعم، قول المصنف ولا وداع على حائض ونفساء، هذا يدلنا على أن النفي خاص بهما. طبعا النفي خاص بهما للحديث، عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض أن تخرج وأسقط عنها طواف الوداع، ولكن تخصيصهم الحائض والنفساء يدلنا على أن ذوي الأعذار غير الحائض والنفساء لا يسقط عنهم طواف الوداع، بل إذا كان مريضا أو نحوه فإنه يجب عليه طواف الوداع، فإن تركه فعليه دم. هذا ظاهر كلامهم، وصرح بهذا الظاهر مرعي فقال بخلاف معذور غيرهما فإنه لا يعذر أيضا. ولكن بناء على القول الذي أورده المصنف وذكرت أنه قال به الموفق والشارح وغيرهم وابن تميم وغيرهم، في سقوط المبيت في مزدلفة ومنى على غير الرعاة والسقاة، فإن الموفق كلاما كذلك هنا يفيد أو مفهومه أنه يسقط كذلك عن ذوي الأعذار من المرضى وغيرهم، فمن كان مريضا خاصة ولا يستطيع أن يطوف طواف الوداع سقط عنه إلى غير دم. هذا مفهوم كلام الموفق ويحتاج إلى مراجعة. قال المصنف إلا أن تطهر، هنا أي تطهر الحائض أو النفساء، وهذه عبارة صاحب التنقيح وعابها المصنف في الحواشي فقال الأصوب والأحسن أن يقول تطهرا بالألف بعد الراء لتكون تثنية، ومع ذلك لم يقولها هو. قبل مفارقة البنيان، هذا المعيار الثالث، إذا قلت سأذكر المسألة بعدين. بعض العلماء جعل العبرة بمفارقة البنيان هنا معيار، وقيل مسافة القصر مرت معنا، وقيل خروج من مكة أو حرمها، وسنتكلم عن أجمع لكم الأقوال المعايير الثلاثة إن شاء الله في الدرس القادم لضيق الوقت. قال فترجع وتغتسل وتودع، فإن لم تفعل ولو لعذر، يقصد بالعذر الذي هو عذر فوات الرفقة، فعليها دم. فإذا فرغ من الوداع واستلم الحجر وقبله وقف على الملتزم ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة. نعم، والملتزم عرضه على أقصى تقدير 4 أذرع، وذكرت لكم في الشاذروان أن الشاذروان على البيت كله إلا على الملتزم وهو موضع الباب، فلأجل الالتزام لم يجعل فيه الشاذروان. فيلتزمه ملصقا به صدره، يلزق صدره إن كان رجلا، فيرفع رداءه ويجعل صدره على حجر البيت. هذا فعله الناس قبل الرسول وفعلوه في زمنه ولم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله من بعده، فدل على مشروعيته. ووجهه وبطنه ويبسط يديه عليه أي على الباب إن أمكنه، طبعا أن زحام الناس، فيجعل يقولون على طرفي الباب. ويجعل يمينه نحو الباب ويساره نحو الحجر، ولا يكون مستدبرا للكعبة. ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة ومنه. طيب، أنا بس قبل ومنه، تعبير المصنف جيد بخلاف غيره من المتأخرين كم بلبان وغيرهم. قول المصنف ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة ومنهم، بعض المتأخرين قال ومما ورد، وتعبير المصنف أجود، لأن هذا الدعاء الذي سيذكر المصنف هو لم يرد مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لأحد من الصحابة والتابعين، وإنما نقله البيهقي في المعرفة وفي السنن الصغرى من كلام الشافعي، وأن الشافعي أحب هذا الدعاء، قالوا يعني يرى أن هذا الدعاء مناسب، فهو من كلام الصالحين. وكيف إذا كان الصالح عالما فإنه يدل على أنه وبليغا كالشافعي، فإن كلامه يعني يكون من الجوامع في الجملة. فلذلك قال ومنه أي من خير الدنيا والآخرة، لا من ما نقله مما ورد في الأثر. نعم، نقرأه بسرعة كلام الشافعي أو دعاء الشافعي. اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. نعم، هذا مر معنا. نعم تفضل، هذا دعاء الشافعي بنصه. نعم. وإن أحب دعا بغير ذلك ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاءت الآثار أنه استحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الدعاء. فإذا خرج ولاها ظهره ولا يلتفت، فإن فعل أعاد الوداع استحبابا. نعم، قوله فإن فعل أي التفت بعد الوداع، أعاد الوداع استحبابا، جزم بذلك في الشرح، قال ولأن لا نعلم دليلا يوجب إعادته. نعم. وقد قال مجاهد إذا كدت تخرج من المسجد فالتفت ثم انظر إلى الكعبة فقل اللهم لا تجعله آخر العهد. والحائض طيب، هنا أورد المصنف أثر مجاهد كأنه يضعف ما نقله الفقهاء من عدم أو من استحباب عدم الالتفات عند الوداع، وهذا الذي نقله عن مجاهد هو الذي استدل به الشيخ تقي الدين، أنه لا أفضلية للالتفات أو عدمه، فالأمر فيهما سواء. وقد ذكرت في أول درس أن المصنف كثيرا ما ينقل كلام الشيخ تقي الدين مصرحا به أو غير مصرح به في مواضع، وهنا أومأ لكلام الشيخ وكأنه يميل إليه، وأنه لا أثر في ذلك، وأن حتى الاستحباب ليس بلازم. والحائض تقف على باب المسجد وتدعو بذلك. نعم، تدعو بالدعاء المتقدم إذا أمكنها ذلك، وإلا فإنها لا تدخل المسجد كما سبق معنا في كتاب الصلاة. نقف عند هذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.